روح مكانك شيخ بس تلاقي فتره تعال سلم عليك سلم علي عمي كيف انت ظنيت لمرت عشان كان بيسمع ليش ما انا كنت براجع الوقت ما بعرفش سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل علنية نسجل يا ريت. يوتيوب في صوت على اليوتيوب اللي يقول بيتابعوا على اليوتيوب صوت وصل يعني في الأخير نمت. إخواننا أخواتنا الذين يتابعون على اليوتيوب نعم الصوت تمام صوت تمام أربع غزلك بطفيه. جميع الأحبة يجلسون في أماكنهم الله يكرمكم. عبد الرحمن في فائدة من المايك. إخواننا على التليجرام أيضا شيخ سليمان تأكد التليجرام في فائدة من المايك يعني هل استفدنا شيء من وجوده؟ بالنسبة للتليجرام هل الصوت يصل جيدا على التليجرام؟ الشباب الموجودين ممكن يساعدونا أي واحد ينضم على التليجرام؟ التليجرام الشباب احنا بعثنا رابط التليجرام الصوت جيد على التليجرام. شايفين اظن مايك اليوم خاص بالتليجرام هذا هو مايك التليجرام هي بس 5 ساعات تسمع القدر الثقيل ايش منه مقطع الان وضعت المايك الصوت جيد على التليجرام جيد يلا بسم الله. الاخوه الذين لم ياخذوا كتب الاخوه الجدد الذين لم ياخذوا كتب لايك منكم هذا اخر يوم للطباعه بالنسبة لكاميرا اليوتيوب شيخ عبد الرحمن خلوا في زوم على اليوتيوب اليوتيوب يعملوا عليه زوم أكثر زوم تقريب من اليوتيوب تليجرام شيخ عبد الرحمن تليجرام الصوت مش واضح كأنه تليجرام الصوت واضح مش مستفيدين من المايك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تليجرام شيخ انا هون مش شغال تاع التليجرام بسم الله بسم الله خلاص مش بسم الله بسم الله بسم الله بقول لك الصوت لما الجوز مش في التليفون متعلق على المايك الجوز نفسه التليفون مش متعرف على المايك هذا ما بالنسبة للأخوات هناك كتب ونسخ عندهم في الكيس بالنسبة للأخوات هناك نسخ عندهم لا مش عادي مش عادي إذا حط التليجرام خلي التليجرام شيخ خليه بالميل لعنا عشان يطلع صوتك بصوت احمد لا خلص شيخ هاي المايك تاع التليجرام يلا شيخ امسك المايك قدر نخبر الاخوات وين المايك عندك بس شيخنا تفكوا عشان يسحبوا مايك التليجرام لو تفك مايك التليجرام بس يا رب الكل يأخذ مجالس. وأحبابنا الكرام الكل يجلس في مجلسه، الله يكرمكم حتى نبدأ. بسم الله. تليفونات، من عنده تليفون تسجيله جيد يضعه احتياطا هنا، لتسجيل هاتفه جيد يضعه احتياطا من الاحتياط. عبد الرحمن مسوق الماء صح؟ عبد الرحمن مع الجهاز من باب الاحتياط. لا خلص هي حطه عبد الرحمن هذيك بس الكاميرا كاميرا الغراس اضغط عليها تأكد من الصوت فيها برضه. كاميرا غراس مطفية شيء. افتح. الكبسة الحمراء من الأعلى. شيخ سليمان افتح كاميرا غراس. طب خلاص لا نبدأ. كاميرا غراس افتحها تأكد من الصوت فيها. الصوت واصل على الكاميرا. إخواننا على اليوتيوب الصوت واصل الآن نبدأ. طيب الله يكرمكم جميعا نهدأ. نعم نبدأ. الصوت عند غراس. الصوت واصل الآن. نبدأ بسم الله. 25 مستشفى رجوع نائب للأخوات نصفهم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للعلم منارا وأعلاما ورفع به فئاما وأقواما وأنار به سبيل السائرين وهدى به ضلالا وحائرين. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في المجلس الثالث من هذه اللقاءات المكثفة العلمية والموسومة بمدارج العلم، ننتقل بها من كليات العلم إلى جزئياته، ومن أصوله وقواعده إلى فروعه وشوارده، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح. ونذكركم بما نذكركم به كل يوم من تجديد الإخلاص لله سبحانه، وأن تسألوه عز وجل أن يرزقكم الثبات، فهو نعم المولى ونعم النصير. ونكمل تعليقنا على كتاب أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة المنصورة للإمام حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: توحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع. بدأ المصنف رحمة الله تعالى عليه بالنوع الثالث من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، وهذا تابع لكلامه عن أصل الإيمان بالله. فالمصنف بدأ ببيان الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، وبيّن أن الإيمان بالله هو إيمان بوجوده وإيمان بتوحيده. والتوحيد على ثلاث مراتب: أولا توحيد الألوهية، ثانيا توحيد الربوبية، ثالثا توحيد الأسماء والصفات. وهو لم يذكر في الحقيقة تعريفا لهذا التوحيد، ولذلك ذكر بعض المحققين أن هذا التوحيد يعرف أيضا بأنه إفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى. فالذي يفرد بكامل الأسماء الحسنى هو الله وحده، والذي يفرد بكامل الصفات العلى هو الله وحده. وبين الحافظ الحكمي رحمة الله عليه في هذه الفقرة أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب تقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول هو الإثبات للأسماء والصفات، فنحن نثبت أصل الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى. ثانيا بيّن أن طريقة الإثبات للأسماء الحسنى والصفات العلى إنما تكون من الكتاب والسنة وليست بالعقول والأهواء والآراء. الأصل الثالث هو أننا نثبت الأسماء الحسنى والصفات العلى بمعانيها، ولكننا نمرها بلا كيف، أي لا نتعرض لكيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفة، لأن الكلام في الكيفية متفرع على الكلام في الذات. وبما أننا نثبت الله ذاتا ونجهل كيفية ذاته، فكذلك نثبت له أسماء وصفات ونجهل كيفية صفاته. وركزوا أننا نجهل الكيفية ولا ننفي الكيفية، نجهل الكيفية ولا ننفي الكيفية. فهذه الأصول الثلاث هي التي تقوم عليها عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وسيذكر الآن نصوصا تبين منهج أهل السنة والجماعة في قضية الإثبات بعيدا عن التكييف. فقال، قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما، فهذا نفي لقدرتنا على الوصول إلى التكييف. لا يمكن أن نحيط بذات الله علما، فإذا لا يجوز أن نقتحم باب التكييف للصفات العلى. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه، أي لا تحيط به الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهذا أيضا نفي للإحاطة بذاته سبحانه وتعالى. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، أنسب لنا ربك، أنسب لنا ربك، أي صف لنا ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء. وهذه فيها لطيفة جيدة، لماذا لا يجوز نسبة الولد إلى الله، ولماذا جعل الله سبحانه وتعالى نسبة الولد شتيمة له؟ قال: لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ما من مولود يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وهذا بالتالي نقص لا يمكن أن يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. لذلك نسبة الولد إلى الله أو أنه يولد له، هذا من أكبر العيب والنقص الذي لا يجوز نسبته للخالق جل في علاه. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ قال الله عز وجل: هنا أحباب الكرام فائدة لم ينبه لها ويحسن التنبيه عليها، وهو: ما الفرق بين الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ نقول: الأسماء الحسنى تدل على الذات وعلى كمال يتعلق بها، وأما الصفة فتدل على الكمال فقط. نعيد الاسم، نقول: الأسماء الحسنى، أسماء الله تدل على ماذا؟ دلالة مركبة تدل على الذات زائد كمال يتعلق بهذا الذات، وأما الصفة فتدل على الكمال فقط. بالتالي لو قلت لك: ما الفرق بين الرحيم والرحمة؟ نقول: الرحيم اسم من أسماء الله، وأما الرحمة فهي صفة من صفاته، لأن الرحيم يدل على ذات موصوفة بالرحمة، وأما الرحمة فهي تدل على الصفة على الكمال فقط. فهذا الفرق بين اسم الله وبين صفة الله: الاسم يدل على الذات زائد وصفها بالكمال، وأما الصفة فتدل على صفة الكمال دون تطرق إلى الذات. هنا سيبدأ بأدلة الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة. وأسماء الله تعالى لا يجوز أبداً إثباتها إلا من الكتاب والسنة. وأما صفات الله سبحانه وتعالى فالأصل فيها أيضاً أنها تثبت من الكتاب والسنة، ولكن يجوز أن يتدخل العقل في بعض الجزئيات في نفي النقص عن الله سبحانه أو في إثبات بعض الكمالات. ففي باب الأسماء الحسنى لا يجوز إدخال العقل بتاتاً، فلا يجوز أن أثبت اسماً لله بعقلي ولا باستنتاجي ولا باستنباطي. أما الصفات فالأصل أيضاً فيها أنها تؤخذ من أين؟ من الكتاب والسنة، ولكن هناك مجال محدود للاستنباط فيها نفياً وإثباتاً. فصفة الحياة لله تثبت بالعقل، يعني هل أنت تحتاج إلى نص حتى تثبت صفة الحياة لله؟ لا، العقل يثبتها وإن كان النص يثبتها أيضاً، لكن هناك مجال للعقل إذن وإن كان محدوداً في الإثبات للصفات أو نفي النقص. وأما الباب الثالث وهو باب الإخبار عن الله سبحانه، فهناك باب الأسماء الحسنى وهناك باب الصفات وهناك باب الإخبار. الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه مثبت للقلوب ويقلب الأبصار وما نحو ذلك، فالإخبار هو أوسع الأبواب، فيجوز أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأمور تليق بجلاله وإن لم يثبت بها النص صراحة. فنحن نخبر أن الله يثبت القلوب، أليس كذلك؟ مع أن لا يوجد هذا اللفظ بحد ذاته، لا يوجد في الكتاب والسنة، لكننا نعلمه من قراءتنا ومعرفتنا بالله سبحانه وتعالى أنه يثبت قلوب المؤمنين. فأوسع الأبواب باب الإخبار، ثم أضيق من باب الصفات، ثم أضيق شيء باب الأسماء، هذا هو ترتيبها. أضيق شيء باب الأسماء لأنه لا مجال فيه للعقل بتاتا، وأما باب الصفات فالأصل فيه النص ويجوز إدخال العقل فيما يدين محدودة، وأما باب الإخبار فالأمر فيه واسع، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى مثلا من الأمور التي يخبر فيها عن الله أنه قديم، وإن كان هذه العبارة مأثورة عن المتكلمين، لكن ابن القيم وغيرهم كانوا يستعملون الإخبار عن الله بأنه قديم، لا إشكال في ذلك على باب الإخبار، والمراد بالقدم أنه لا أول له، لكن هل يجوز إثبات اسم لله القديم؟ لا، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما الذي ورد هو اسم الله الأول. فإذا عليك أن تعرف أن باب الإخبار باب واسع. الآن نقول هل الله ساتر؟ بعض الناس يقول يا ساتر يا رب، فبعض الناس ينكر عليه، نقول خطأ الإنكار، نعم ساتر لم يرد في الكتاب والسنة، لكن الإخبار به عن الله أنه ساتر صحيح، من باب الإخبار يجوز أن تقول أن الله ساتر، لكن هل اسم من أسماء الله الساتر؟ لا، لأن الاسم الوارد في الكتاب والسنة هو الستير، وهكذا. فباب الإخبار أوسع من باب الصفات والأسماء. وهنا أيضا فائدة ينبه لها أنه إذا دعي الله سبحانه وتعالى فإنما يدعى بأسمائه الحسنى، وأما الإخبارات فلا يدعى بها. أنت تقول يا رحمن يا رحيم، لذلك سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما باب الإخبار فالأصل كما ذكر أبو العباس بن تيمية أن الله لا يدعى بالإخبار، فلا تقول يا مثبت القلوب افعل كذا، هذا أصل في الحقيقة وإن البعض يجهله، لكن هذه طريقة أهل السنة في الجملة، أن باب الإخبارات الأصل أنه لا يدعى الله به، لأن الله أمرنا أن ندعوه بماذا؟ بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأصل إذا دعوت الله أقول يا ستير يا رب افعل لي كذا، لا أقول يا ساتر يا رب افعل كذا، لكن لو أخبرت في باب الإخبار عموما أن الله ساتر لا إشكال به. وهذا فرق جيد، أن باب الإخبار لا يستعمل في الدعاء، وإنما فقط هو باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أنه يفعل كذا وكذا. وأما باب الأسماء الحسنى فهو الذي يرد في الدعاء، لأن الله أمرنا أن ندعو بأسمائه كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أقصاها دخل الجنة. هنا ينبه أن أسماء الله ليست 99 فقط كما يظن البعض، أسماء الله لا حصر لها، لكن هو يقول أن هناك 99 من أحصاها دخل الجنة، لكن أسماء الله أكثر من 99 ولا حصر لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث قال رحمه الله ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ قال تعالى: إن لله إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إنه كان عليما قديرا، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عزيزا حكيما، إن الله كان غفورا رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، والله غني حليم، إنه حميد مجيد، إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي قريب مجيب، إن الله كان عليكم رقيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكان الله على كل شيء مقيتا. مقيتا يعني مقتدرا. ما معنى مقيتا؟ أي مقتدرا. وقال تعالى: أنه على كل شيء شهيد، إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. فهذه كلها أمثلة على أسماء الله الحسنى. قال تعالى، قال رحمه الله: ما مثل الأسماء الحسنى من السنة؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أسماء الله الحسنى منها ما هو مفرد من كلمة واحدة، ومنها ما هو مركب. فمن أسماء الله الحسنى العظيم الحليم، هذه أسماء مفردة، ومن أسمائه المركبة رب العرش العظيم، هذا يصلح أن يكون اسما لله وهو مركب، رب العرش العظيم. كذلك رب السماوات ورب الأرض، هذه كلها أسماء لله ما دامت وردت في الكتاب والسنة، وهي أسماء مركبة. فأسماء الله الحسنى قد تأتي مفردة، قد تأتي مركبة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. شوف، يا حي الحي القيوم مفرد، يا ذا الجلال والإكرام مركب، وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر، يعني عالم الغيب والشهادة، هذا مركب. رب كل شيء فاطر السماوات والأرض مركب، رب كل شيء مركب، مليك كل شيء، هذه كلها أسماء له، ترى أسماء كثيرة جدا لله، ومنها ما هو مفرد ومنها ما هو مركب. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد. واسم النور، بعض السلف يقول أنه لا يطلق على الله إلا مضافا، نور السماوات والأرض، لكن أبو العباس بن تيمية وابن القيم أجازوا أن يطلق على الله مفردا، فنقول من أسمائه النور من دون أن يضاف، وإن كان ظاهر الآثار أنها جاءت مضافة. حتى في القرآن ماذا جاء الله؟ نور السماوات. فبعض أهل العلم قال اسم النور لا يطلق على الله مفردا، وإنما يطلق مركبا، نور السماوات والأرض وهكذا، وأجاز بعض المتأخرين إطلاقه مفردا على الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم نسألك بأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، الحديث غير ذلك كثير. قال رحمه الله: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ هي على ثلاثة أنواع: دلالة على الذات المطابقة، ودلالة على الصفات المشتقة منها تضمنها، ودلالة على الصفات التي مشتقت منها التزاما. الآن هنا انتقل إلى مسألة، وهو أن أسماء الله الحسنى على ماذا تدل؟ عموما هذا بحث منطقي نوعا ما، وهو أن الأسماء في اللغة العربية لها ثلاث دلالات، أو الألفاظ عموما لها ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام معنى، هذه فائدة عامة خذوها، أي لفظ في العربية يدل ثلاث دلالات. الدلالة الأولى تسمى دلالة المطابقة، وهي أن يدل اللفظ على تمام معناه الذي وضع له. الدلالة الثانية تسمى دلالة التضمن، وهو أن يدل اللفظ على جزء من المعنى الذي وضع له. الدلالة الثالثة تسمى دلالة الالتزام، وهو أن يدل اللفظ على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له. ودعونا نطبق ذلك على أسماء الله الحسنى. فالرحيم مثلا، الرحيم اسم من أسماء الله، يدل على ماذا؟ دلالة مطابقة، على ذات موصوفة بالرحمة، يدل على ذات موصوفة بماذا؟ بالرحمة، يدل على شيئين. طيب، دلالة الرحيم على الذات فقط، هذه تسمى دلالة التضمن. دلالة الرحيم على الرحمة فقط تسمى أيضا دلالة التضمن، لأنه قلنا ما دلالة التضمن؟ دلالة اللفظ على جزء معنى. فأنا قلنا الرحيم دلالتها على ذات موصوفة بالرحمة كاملة، هذه دلالة مطابقة. دلالتها على جزء المعنى، على الذات فقط أو على الرحمة فقط، هذا دلالة التضمن. دلالة الرحيم على وجود حياة، هذه دلالة التزام. تسمى، لأن دلالة كلمة الرحيم على الحي هذا بدلالة الالتزام، لأن ما من رحيم إلا ولا بد أن يكون حياً، خلينا نقول عاقلاً موجوداً، فدلالة الرحيم على معنى الحياة على معنى الوجود هذه كلها تسمى دلالة التزام. فكل اسم من أسماء الله الحسنى يجب أن تستنبط من هذه الدلالات الثلاث، ما هي دلالة المطابقة له، يعني ما هو المعنى الكامل له، ما هو دلالات التضمن، وما هو دلالات الالتزام، وهذا يهتم بها المتأخرون. وهذا الذي نظمه الأخضري رحمة الله عليه في السلم المنورة لما قال دلالة اللفظي على ما وافقه يدعو لها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل التزم. فهذه من المهمات أن يعرفها طالب العلم، دلالة الألفاظ في العربية دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، وشرحها يطول لكنه إشارة سريعة. قال رحمه الله تعالى: ما مثال ذلك؟ مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل المطابقة. هنا حقيقة كأنني أطويته، هنا حقيقة الحكم ذهب إلى قضية قد نخالفه فيها، هو قال أن دلالة اسم الله الرحيم على الذات دلالة مطابقة، وهذا منحنا حالة لكنه ليس دقيقا. لا، الرحيم دلالتها المطابقية هي ليس على الذات فقط، الذات الموصوفة بالرحمة. هو قال دلالة الرحيم على الذات دلالة مطابقة، هذا كلام فيه قصور. لا، الرحيم دلالتها المطابقية هو دلالتها على ذات موصوفة بالرحمة، هاي دلالة المطابقة لها. وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنها وعلى غيرها. والرحيم تدل على الصفة وهي الرحمة بالتضمن، كما أنها تدل على الذات فقط بالتضمن، فلها دلالتان في التضمن، دلالتها على الذات فقط تضمن، ودلالتها على صفة الرحمة فقط تضمن. أما دلالتها على الذات زائد الصفة فهذه مطابقة، يعني هذه مهارة يجب أن تتقنها يا طالب العلم. نعم. وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزامها. فدلالة الرحيم على الحياة، دلالة الرحيم على القدرة، هذه تسمى دلالة التزام، لا تطابق ولا تضمن. نعم. وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا. قال أما المخلوق فالأمر يختلف. لماذا؟ قال لأن المخلوق الآن قد يسمى حكيما وهو إيش؟ جاهل. فتسمية الإنسان أنه حكيم هل تستلزم حقيقة أنه موصوف بالحكمة؟ لا، فكم من إنسان اسمه حكيم وهو من أجهل الناس، كم من إنسان يوصف بأنه رحيم وهو من أقصى الناس. ففي ذات الله سبحانه وتعالى أسماء الله هي أعلام وصفات حقيقية، وأما أسماء المخلوقين فهي ليس في الشرط أن تكون صفة حقيقية، لأن المخلوق قد يوصف أو قد يسمى بالمدح وهو في الواقع مذموم، وأما الله سبحانه وتعالى فأسماؤه هي أعلام وهي في نفس الوقت ماذا؟ صفات حقيقية له، فالله لا يمكن أن يسمى باسم وهو على خلافه. أما المخلوق فكم من مخلوق اسمه شيء وهو في واد آخر بعيد عن اسمه من حيث الأخلاق والصفات. نعم. وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. يعني كم من شخص اسمه أسد وهو هر، يعني صحيح ولا لا؟ كم من الناس يسمى يقول أنا أسد وهو في الواقع في الحروب والنوازل ليس بأسد. نعم. فسبحان الله وبحمده وهو كما وصف نفسه وفوق ما يصف به خلقه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ هنا التضمن ليس بالمعنى المنطقي الذي ذكرنا قبل قليل، لا، هنا كلمة التضمن بمعناها اللغوي الأصيل، يعني أسماء الله الحسنى لو أتينا نستقرئها التضمن بمعنى الاشتمال، على ماذا تشتمل أسماء الله الحسنى لو أننا استقرأناها عموما، على ماذا تشتمل عموما في معانيها؟ فالتضمن هنا ليس بالمعنى الذي أخذناه قبل قليل وهو دلالة اللفظ على جزء معنى، لا لا، هنا التضمن بالمعنى اللغوي العام وهو الاشتمال. فيقول أسماء الله الحسنى على ماذا تشتمل؟ قال هي على أربعة أقسام. نعم. الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله. إذن النوع الأول أسماء تدل على الذات فقط، هكذا يريد أن يقول، أسماء هي فقط تدل على الذات وهو اسم واحد وهو الله، فالله قال هو يدل على ماذا؟ على الذات، يعني هو أساسا اشتماله على الذات. كيف مثلا أنت اسمك زيد، فزيد يدل على الذات، ثم نصفك بأنك زيد الرحيم، زيد الكريم، زيد الشجاع، فاسمك العلم يدل على ذاتك، وأسماؤك الأخرى أو أوصافك الأخرى تدل على صفاتك. فهنا أسماء الله الحسنى أول نوع منها الاسم الذي يدل على الذات فقط، اسم يدل على ماذا؟ على الذات فقط. وما هو هذا الاسم؟ الله، بدليل ما الدليل؟ قال بدليل أن هذا الاسم لا يأتي وصفا لغيره، وإنما هو دائما الموصوف. نحن نقول الله الرحمن الرحيم، لكن هل الله يأتي وصفا لشيء آخر؟ لا، الله لا يأتي وصفا لشيء آخر، لكن هو بنفسه يوصف، فنقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس. فهذا دليل على أن اسمه الله لفظ الجلالة هو يدل على الذات. نعم. ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. هذه الفكرة التي ذكرناها، يعني الدليل أن اسم الله الله دائما هو موصوف ولا يكون وصفا، فهو دليل على أنه اسم الذات الأساسي، خلينا نقول. نعم. والثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن. النوع الثاني ما يتضمن صفة ذات. وصفة الذات، هناك فرق بين صفة الذات وصفة الفعل. صفة الذات هي كل صفة يتصف الله بها أزلا وأبدا ولا تتعلق بالمشيئة، كوصفه بماذا؟ باليد والوجه وما شابه ذلك من الصفات التي لا تتعلق بالمشيئة، بل هي دائما لله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. هناك نوع آخر اسمه صفات الفعل. صفات الفعل هي الصفات التي نوعها قديم لكن أفرادها يتجدد ويتعلق تجددها بمشيئة الله، كالإتيان والمجيء. فالله يوصف بأنه يأتي وأنه يجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا يوم يأتي الله ربك، وكذلك ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. فهذه الصفات كصفة النزول والمجيء والكلام وما شابه ذلك، هذه تسمى صفات أفعال. لماذا؟ لأن نوعها قديم، يعني الله متصف بها كنوع من القدم، لكن تجدد أفرادها وآحادها هذا يتعلق بماذا؟ بمشيئته. فمتى شاء يأتي يأتي، ومتى شاء يتكلم يتكلم، ومتى شاء ينزل ينزل سبحانه وتعالى. فهذا فرق مهم بين صفة الذات وصفة الفعل. إذن صفة الذات تدل على شيء من الله يتصف به أزلا وأبدا وليس له علاقة بالمشيئة، كالوجه واليد. هل هذه لها علاقة بالمشيئة؟ لا، هذه لا تنسى لها علاقة بالمشيئة. وأما صفات الأفعال فهي التي تتجدد بتجدد المشيئة الإلهية وإن كان أصل نوعها قديما أزلا. نعم. كاسمه تعالى السميع المتضمن سمع الواسع جميع الأصوات. نعم، فالسميع الله يوصف أنه سميع، وهذا صفة ذات. لماذا؟ يعني هل سمعه يتعلق بمشيئته أم هو شيء دائم مطلقا؟ لا، هو شيء دائم مطلقا. كذلك بصره شيء دائم مطلقا لا يتوقف على المشيئة. فاسم السميع يدل على صفة ذات وهي صفة السمع، واسم البصير يدل على صفة ذات وهي صفة البصر. ولماذا صنفناها صفة ذات؟ لأنها لا تتعلق بالمشيئة وإنما هي دائمة أزلا وأبدا، سواء عنده سرها وعلانيتها. واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها. واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. الثالث ما يتضمن صفة فعل. النوع الثالث الأسماء التي تدل على صفات الأفعال، وعرفنا صفة الفعل هي المتعلقة بالمشيئة. نعم. ما يتضمن فعل الله كالخالق الرازق البارئ. يعني اسم الله الخالق يدل على ماذا؟ على صفة الخلق، وهي صفة الله موصوف بنوعها منذ الأزل لكن أفرادها تتجدد، فهو خلقك وخلق فلان وخلق فلان، وكل منكم خلق في حين يختلف عن حين زميله، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أن هذه الصفة تتعلق بالمشيئة، فلذلك سميت صفة فعل. الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. النوع الرابع الأسماء التي تدل على التنزيه، الأسماء التي معناها ما هو؟ تنزيه الله عن النقائص، كاسم الله القدوس. ما معنى القدوس؟ المتطهر عن العيب. وما معنى السلام؟ الذي سلم من كل آفة. فهذه أسماء مراد منها الدلالة على التنزه والتقدس من العيوب والآفة. فإذا أسماء الله الحسنى إما اسم يدل على الذات، وإما اسم يدل على صفة ذات، وإما اسم يدل على صفة فعل، وإما اسم يدل على التنزيه، هي على هذه الأنواع الأربع كما يقول حافظ الحكم. قال رحمه الله تعالى: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل، منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك، ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهما إذا أفرد أوهم نقصا تبقى وهما إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه إطلاق قوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. أسماء الله الحسنى قلنا قبل قليل منها ما هو مفرد ومنها ما هو مركب، وأيضا هناك تقسيم آخر له، وهو أن أسماء الله الحسنى منها اسم يطلق على الانفراد يصح أن يطلق على الانفراد أو مع غيره كاسم الله العليم، يصح أن تقول الله عليم ويصح أن تقرنه بغيره، وهذا في القرآن كثير، الله عليم حكيم، الله عليم كذا، صحيح. فهذا نوع من الأسماء يجوز أن يطلق على الله بالإفراد ويجوز أن يطلق مقترنا بغيره. وهناك صنف آخر من أسماء الله الحسنى لا يجوز أن يطلق إلا مع مقابله ولا يطلق على الله منفردا، مثل اسم الله النافع، فالنافع يطلق على الله سبحانه وتعالى في العادة مع ماذا؟ مع اسمه الضار، كما يقول ما لا يجوز أن تقول الله الضار وتسكت، لا تقول الله الضار النافع، هكذا ورد. أو وكذلك الخافض، لا يقول الله الخافض وتسكت، لا الله سبحانه وتعالى يخفض ويرفع، تمام. وهكذا المعطي لم يأتي وحده، الله المعطي والمانع وقص عليه. فهناك إذن كما قال اسماء تطلق على الله مفردة وحدها أو مقترنة بغيرها كالعليم والحكيم والغفور والرحيم، جاءت مفردة وجاءت مقترنة بغيرها. وهناك نوع آخر من الأسماء لا يطلق إلا مع مقابله ولا يطلق وحده، ومثل على ذلك قال وهو إذا ما أفرد أوهم نقصا كالضار. الآن عفوا النافع لو أطلقتها وحدها يجوز، لكن المراد الضار، الضار لا تطلق وحدها إلا إذا قرنت بالنافع. فكل اسم إذا أفرد أوهم نقصا لا تذكره مفردا، بل عليك أن تقرنه بمقابله، كالضار إذا أطلقته وحده يهم نقصا فعليك أن تقرنه بالنافع، كذلك الخافض إذا أطلقت الله الخافض وسكت يوهم هذا ماذا؟ نقصا فعليك أن تقرنه بماذا؟ بالرافع. وكذلك المانع، لو قلت الله المانع يعني يصعب أن تقول يا مانع، من شايف بعض الله تدعو الله بالمانع، تقول المانع والمعطي، لأن هنا الكمال يظهر بذكر المتقابلين معا. لذلك قال ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو كل شيء إذا أفرد أوهم نقصا فلا ينبغي أن تذكره وحده، بل عليك أن تذكره مع مقابله. قال لذلك ولم يطلق قط شيء منها في الوحي إلا مقترنا لمقابله، لا في الكتاب ولا في السنة. ومنها كذلك ما لا يذكره لم يذكره هنا، أن الله سبحانه وتعالى وسيأتي وإن لم يكن من أسمائه، هذه قد تأتي في الصفات، خلاص أتركها في الصفات، هي قضية المكر الإلهي أو الاستهزاء الإلهي، هذا سيأتي معنا في الصفات، أنه أيضا لا يجوز أن يطلق مفردا وإنما يطلق مع مقابله. يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، بس هذا لا يرد معنا أصلا في كل الأسماء الحسنى، وهو يتكلم عن الأسماء الحسنى، هذا يأتي معنا في باب الصفات العلى. قال ومن ذلك اسم الله المنتقم، فالمنتقم لم يرد اسما مطلقا هكذا على وجه الإفراد لله، وإنما ورد استعماله مع متعلقه كما قال إنا من المجرمين منتقمون، فلا تقول الله المنتقم وتسكت، بل تستعمله بطريقة القرآن بذكره مع متعلقه إنا من المجرمين منتقمون، أو تذكره على وجه الإضافة والله عزيز ذو انتقام. أما هل ورد الله المنتقم هكذا في كتاب الله مطلقا؟ لم يرد بهذه الصورة. فبالتالي عليك أن تتتبع طريقة الكتاب والسنة في ذكر الاسم، فالاسم الذي يذكره الكتاب والسنة مفردا ما عندنا مشكلة أن تذكره مفردا، الاسم الذي يذكره الكتاب والسنة مع مقابله يجب أن تذكره مع مقابله، الاسم الذي يذكره الكتاب والسنة متعلقا بشيء فقط يجب أن تذكره مع متعلقه، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى تقدم لنا صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال ذلك صفات، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ قال تقدم أن الصفات منها ما هي صفات ذات وصفات فعل، وأظن أننا ميزنا الآن الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، فسيذكر أمثلة على صفة الذات. مثال قوله تعالى بل يداه مبسوطتان كل شيء هالك إلا وجهه، بل يداه مبسوطتان صفة اليد، هي صفة الذات. طيب ويبقى كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، أيضا هذا مثال على صفة الوجه وهي صفة الذات، ولتصنع على عيني، العين أيضا من صفات الذات، أبصر به وأسمع صفة البصر والسمع، هذا أيضا من صفات الذات، وإنني معكم أسمع وأرى أيضا من صفات الذات، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، العلم هذه صفة ذات لأنها لا تتجدد، العلم الأزلي لا يتجدد. طيب وكذلك وكلم الله موسى تكليما وإذ نادى ربك موسى وناداهما ربهما ويوم يناديهم، الآن هنا في إشكال قضية الكلام والمناداة. المناداة طبعا هي نوع من أنواع الكلام. هل الكلام صفة ذات أم صفة فعل؟ يعني في الحقيقة الأقرب أنه صفة فعل، فذكره مع صفات الذات يحتاج إلى نظر، لكن هو نفسه سيقول لنا أنه يرى أن كل صفة فعل هي في أصلها صفة ذات، هي صفة ذات من حيث ماذا؟ قدم نوعها، ولكنها صفة فعل من حيث تجدد آحادها. وهذا في الحقيقة إذن ليس متعلقا فقط بصفة الكلام، بل صفة المجيء والنزول والاستواء كلها على هذا المنوال. لذلك الأولى أنه لا يذكر صفة الكلام ولا النداء هنا، وإنما كان ينبغي أن تذكر في صفات الأفعال، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: ما مثال صفات الذات من السنة؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه من دهى إليه. سبحات وجهه، ما سبحات الوجه؟ هي بهاء الوجه. ما معنى سبحات وجهه؟ أي بهاء وجهه، وهذا فيه إثبات صفة الوجه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة. لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة. نعم. سحاء الليل والنهار. سحاء يعني معطية، سحاء كريمة معطية في الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، فإنه لم يغض في يمينه وعرشه، لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه. وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. وبيده الأخرى الفيض أو القبض، عن هنا يعني شك من الراوي، ورد في بعض الروايات الفيض، والفيض هو العطاء والقبض هو الإمساك، هنا شك الراوي. وهذا الحديث مهم لأن فيه إثبات يدين لله، فيه إثبات يدين، قال وبيده الأخرى، إذن هناك ليس يد واحدة، هناك اليد اليمنى وهناك اليد الأخرى. لكن هل يصح تسمية اليد الأخرى الشمال؟ حقيقة هذه لفظة شاذة، ورد في بعض الروايات، لكن لفظة شاذة لا تثبت. والصحيح أن كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، لكن ما يهمنا في هذه الرواية أنه ذكر وجود اليد الأخرى، لذلك قال وبيده الأخرى، فهذا إثبات يدين لله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار إن الله ليس بأعور، هذا نفي العور عن الله سبحانه وتعالى هو بحد ذاته يدل على ثبوت عينين اثنتين لله. لماذا؟ لأن العور في اللغة هو إنما يقال لكل من له عينان إحداهما صحيحة والأخرى سقيمة، فهذا استدلال بمفهوم اللغة وليس بقياس الخالق على المخلوق كما يتوهم البعض. لا، كلمة العور ما معناها في اللغة؟ معناها شخص له عينان إحداها سليمة والأخرى معيبة. فعندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه ويقول إن ربكم ليس بأعور، هذا بحد ذاته يدل على إثبات العينين، لأن نفي العور على ما تفهمه العرب من كلامها أن الأعور له عينان إحداهما صحيحة والأخرى سقيمة. إذن من ليس بأعور، إذن كلتا عينيه صحيحتان، إذن فيه إثبات لعينين اثنتين لله سبحانه وتعالى من ذات النص وليس بالقياس. نعم. وفي حديث الاستخارة: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي من أمر تكلم بالوحي. وفي حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك. وأحاديث كلام الله العباد في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى. وقلنا الأصل في صفة الكرامة أنها ليست هنا، وإنما هي في صفة الأفعال، والله أعلم. وقال رحمه الله تعالى: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. وقوله تعالى: الاستواء إلى السماء، واستوى إذا تعدت بإلى استوى إلى، فتأتي بمعنى القصد وتأتي بمعنى العلو، كلاهما جائز في الحقيقة. استوى إلى السماء، بعض المفسرين قال على، وبعضهم قال قصد وتوجه، والقول بأنه لا يوجد إلا معنى واحد وهو على، والتبديع على المعنى الآخر ليس بصحيح، فقد ذكره أئمة من المتقدمين والمتأخرين. فاستوى إذا تعدت بإلى تأتي بمعنى على، وتأتي بمعنى قصد وتوجه. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هنا صفة الإتيان، والإتيان من صفات الأفعال. وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. قبضته، القبض من صفات الأفعال. وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الخلق من صفات الأفعال. وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح، وكتبنا الكتاب من صفات الأفعال. وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله، تجلى ربه، التجلي من صفات الأفعال. وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، هذه أعم صفة له، يفعل ما يشاء، هذه كلها أعمها. نعم. قال رحمه الله تعالى ما مثال صفات الأفعال من السنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ينزل حين. النزول الإلهي من صفات الأفعال. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة في يأتيهم الله في صورته التي يأتيهم عليكم. الله يأتيهم من صفات الأفعال، ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة فافهم. وقوله صلى الله عليه وسلم ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة، أن هذا الحديث فيأتيهم الله في صورته فيه إثبات لصفة فعل وفيه إثبات لصفة ذات، فإثبات الصورة لله هذا صفة ذات، أن الله له صورة سبحانه، الله أعلم بكيفيتها. فهو أراد أن ينبه أن صفة الفعل في الحديث ليست الصورة حتى لا تخطئ، وإنما هي الإتيان الوارد في بداية الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. وفي حديث احتجاج كتب الكتاب من صفات الأفعال، الله يكتب. الأسئلة كيف يكتب؟ ماذا تقول؟ سبحانه وتعالى أجل وأعلم، لا ندخل في التكييف بصفات الملك القدوس. وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده، يعني كتب لك التوراة بيده، وهذه من صفات الأفعال. فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طبعا هنا لاحظ ماذا قال، قال كلامه كأصل هو صفة ذات، والتكلم جعلها صفة ذات وفعل، وهذا في الحقيقة عن شيء يعني قد لا يحتاج إليه، يعني هذه التقاسيم الزائدة لا يحتاج إليها، خلاص نقول صفة الكلام هي من صفات الأفعال. أما تقسيم كلام وتكلم وإدخال الطالب في متاهات أحيانا قد لا يكون منه فائدة كبيرة ترجع. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الحديث وغيرها كثير. قال رحمه الله تعالى هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ هذه مسألة مهمة، هل تشتق الاسم، هل يشتق من كل صفة اسم، هل يجوز، ولا الأسماء توقيفية؟ ذكرنا في بداية المجلس أن الأسماء توقيفية، لا مدخل فيها للاشتقاق، ليس لك أن تشتق، اسم الله توقيفي ولا نشتقه من صفاته. قال رحمه الله تعالى لا بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية. إيش أن توقيفية؟ قد يجهل توقيفية، أي يجب أن تقف على تصريح بالكتاب والسنة بالاسم، إذا لم تقف على تصريح لا تشتق، يعني لا تدخل في هذا الميدان. لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه وأطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس فيما أطلق فيه فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف لله به، وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها. يعني حتى الصفات، هناك صفات الله وصف بها نفسه مطلقا، وهناك صفات كما سيأتي معنا الله وصف بها نفسه في حالة معينة مثل المكر والخداع وما شابه ذلك، فعليك أن تنتبه. فبالتالي لا يجوز أن تقول أن من أسماء الله الماكر، هذا خطأ، ولا المخادع أو هذا ليس من أسماء الله أصلا، تمام؟ حتى ولو ورد في صفة فإنما ورد في الصفة على وجه معين وليس على وجه الإطلاق، فهذا تأكيد على أن أسماء الله لا تؤخذ بالاشتقاق ولا تشتق من الصفات، فينتبه طالب العلم لهذه الفائدة المهمة. بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني مطلقا أي ليس في حالة، الخلق والرزق هذه صفات مطلقة لله سبحانه وتعالى ليست مقيدة بحال معين. وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ومنها أفعال أطلق الله سبحانه وتعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم، ولكن لا يجوز الله على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال أنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقول مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم. يعني لما الله يجازي الذين يمكرون بأن يمكر بهم هذا عدل صحيح، ولما يجازي الذين يخادعونه بأن يخادعهم هذا عدل، يعني حتى لو فعله المخلوق فهذا لا إشكال فيه، فإذا لو فعله الخالق لا إشكال فيه، يعني إياك أن تظن أن هذا فيه نقص، لأنه إذا إنسان استهزأ بك فأنت جازيته فاستهزأت به مقابل ما استهزأت به، أليس هذا عدلا؟ هذا عدل لو صدر من المخلوق، فلو صدر من الخالق يكون كمالا، لكن متى يكون كمال؟ على وجه المقابلة كما قلنا. قال رحمه الله تعالى: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال؟ وهنا سيدخل في تفاصيل بعض الأسماء لوقوع الخلاف فيها بين الفرق، كاسمه العلي صفة العلو لله سبحانه وتعالى، هنا سيسهب فيها لما فيها من خلاف كبير بين الفرق الإسلامية. قال رحمه الله: يتضمن اسمه الأعلى الصفة المشتقة منها وهو ثبوت العلو لله عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه. علو الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أنحاء سيذكرها: أولا علو الذات فهو بذاته عالي، ثانيا علو الشأن أي علو القدر، ثالثا علو القهر، العلو بمعنى القهر لكل مخلوقاته. فعلو الله له ثلاثة معاني: علو ذات وعلو قهر وعلو شأن، فهذه ثلاثة معاني سيذكرها. قال رحمه الله: علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه، بائن منهم رقيب عليهم يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية، وعلو قهره فلا. وهذا النوع الأول هو الذي وقع فيه الخلاف الشديد بين الإسلاميين، فأكثر الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة لا تثبت أن الله فوق سبع سماوات استوى على عرشه، وإنما مقدمة الجهمية كانوا يقولون إن الله في كل مكان، ومتأخروا الأشعرية يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله فوق سبع سماوات استوى على عرشه كما نطق به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودل على ذلك آلاف النصوص كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هناك أكثر من 1000 دليل يدل على العلو الإلهي. فعلو الذات إنكاره كفر، فيجب أن ينبه على ذلك، لأن النصوص فيه متواترة مستفيضة أن الله فوق سبع سماوات استوى على عرشه. وأما علو القهر وعلو الشأن فلم يخالف فيه بين الإسلاميين، الكل متفق عليه. وعلو قهره فلا مغالب وله ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته وعلو شأنه. فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية. عز وجل وتبارك وتعالى جميع هذه المعاني العلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. قال رحمه الله تعالى: أنا سيأتي بالأدلة العلو بالمعنى الأول، العلو بالمعنى الثاني، العلو بالمعنى الثالث. قال رحمه الله تعالى: ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمن هذه الأسماء وما في معنى لا تعد ولا تحصى علو ذاتي. ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن. ومنها قوله تعالى: في سبعة مواضع من القرآن. ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. أأمنتم من في السماء، انتبه يا طالب العلم، هنا إما أن تقول في تدل على الظرفية، والسماء هنا بمعنى العلو، أأمنتم من في العلو، وإما أن تقول في هنا بمعنى على، والسماء هي السماء الحقيقية التي تراها. يعني إما أن تفسر الآية بهاي الطريقة أو تفسرها بهاي الطريقة، إما أن نقول في على معناها الظرفية، لكن ما معنى السماء سيكون العلو، فإن السماء تطلق ويراد بها العلو مطلقا، أأمنتم من في العلو. وإما أن تقول لا، في هنا ليست بمعنى في، بمعنى على، وتكون السماء هي السماء المبنية، ويكون المعنى أمنتم من على السماء، فهو سبحانه على سبع سماوات. نعم. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: إليه يصعد من فوقهم، يدل على علو الذات. نعم. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والصعود، بما أن الكلم يصعد إليه، إذن هو أين هو سبحانه؟ في علوه وكبريائه. نعم. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. نزول الأمر من السماء إلى الأرض، لماذا فهمه العقلاء أن صاحب الأمر فوق السماوات؟ فهذه كلها استنتاجات واستنباطات للعلو الإلهي، منه ما هو تصريحا ومنه ما هو تلويع. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ورافعك إلي يدل على ماذا؟ على علو ذاتي، فهذا كما قلنا إشارة وتصريح أو تلميح على العلو الذاتي. قال رحمه الله تعالى: ما دليل ذلك من السنة؟ أدلته من السنة كثيرة. ما أدلة علو الذات من السنة؟ منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله لسعد في قصة قريظة: لقد حكمت فيه بحكم الملك. الأوعال هم حملة العرش، الأوعال هم حملة العرش، وهو حديثهم طويل. وقوله صلى الله عليه وسلم للجار: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها. وهذا يدل على أن الله يجوز أن يسأل عنه بالأين، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال، إذن هو سؤال ليس خاطئ، يجوز أن يقال أين الله، والجارية أجابت، فهذا دليل واضح بين على علو الله سبحانه وتعالى. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين عرج؟ إلى العلو، وهناك حدث الله، إذن هذا واضح بين، طرح باب إنكار صفة العلو إنما هو من أثر الفلاسفة، وإلا كل من يقرأ نصوص الكتاب والسنة ولم يتأثر بأمراض الفلاسفة يجد أن الأمر واضح بين جلي، يعني ما في تعقيد، ما يحتاج الأمر إلى ذكاء خارق أن تدرك أن الله فوق سبع سماوات من القراءة الواضحة لنصوص الكتاب والسنة. لكن من أين دخلت هذه الشبهة؟ من أثر الفلاسفة الذين يقولون أنك إذا أثبتت العلو فأنت جسمت وحددت وحصرته، هذا كله كلام فاسد. فإن القول بأن الله فوق سبع سماوات هذا ليس تحييز لله، لأنه نقول الله فوق مخلوقاته، ولا نقول أن هناك مخلوق أحاط بالله أو أن الله في داخل مكان مخلوق، حاشاه سبحانه. نحن فقط نقول الله فوق مخلوقاته بذاته، ونقف عند هذا القدر. فلا يوجد مكان تحيز فيه الله أو مكان مخلوق أحاط بالله، حاشاه سبحانه، لا نقول ذلك. لكن نصوص الكتاب والسنة واضحة أنه فوق مخلوقاته، ولا نتعدى ما نطق به كتاب ربي. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يسعد ولا الله إلا الطيب. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. إذا قضى الله الأمر في السماء، إذن الله سبحانه فوق سبع سماوات، إن واضح أن كلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سبع سماوات. وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. وقال رحمه الله تعالى: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، وسؤال عنه بدعة. يعني لاحظوا هذا الجواب عن كل الصفات، هذا ليس جواب فقط عن صفة الاستواء بل عن كل الصفات. لو سئلت عن صفة تقول معناها معلوم، الاستواء غير مجهول المعنى، لكن قال والكيف غير معقول. أما كيفيته فهي ليست معقولة لدينا، لأننا نجهل كيفية ذاته، فإذا شيء طبيعي أن نجهل كيفية صفاته. والإيمان به واجب، يجب أن تثبت الصفات، والسؤال عن تفاصيلها بدعة. ليس لك أن تدخل كيف يتكلم الله، كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا، إياك أن تخوض في هذا فإنه من البدع. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. ومن الله الرسالة إلى قوله وعلينا التصديق والتسليم، هذا من كلام ابن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه. من الله الرسالة أي إرسال الرسل، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم، ليس لنا أن نتحكم في ذلك ولا ندخل فيه بآرائنا ولا بأهوائنا. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وحديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال رحمه الله تعالى: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن العلو والقهر والفوقية. وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد. يعني هذه الآية تشمل علو القهر وعلو الذات، تشمل كلا العلوين، لأنه قال وهو القاهر وهذا علو قهر، فوق عباده علو ذات. وقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. اسم الله القهار يدل على علو القهر. نعم. وقال تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يعني الله آخذ بنواصي كل الدواب، وهذا يدل على قهره له. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وهذا يدل على قهره لمخلوقاته. قال رحمه الله تعالى: ما دليل ذلك من السنة؟ أدلتهم من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. قال رحمه الله تعالى: ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ هذا هو النوع الثالث من العلو، هو علو الشأن، يعني علو القدر. اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال، وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله، فتعالى في أحاديثه أن يكون لغيره. لاحظوا أنه سيقول تعالى تسع مرات، أظن سيقول تعالى في تسع مواضع. أولا تعالى في، فتعالى في أحديته أن يعني يكون لغيره ملك أو قسط من، أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير. وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. وتعالى في صمديته عن صاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. عزوب يعني خفاء، ما معنى العزوب؟ يعني أن يخفى. وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحد مثقال ذرة أو أن يهضم شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصف به رسوله عن التعطيل والتمثيل، وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات. وله المثل الأعلى، ما معنى المثل هنا؟ أي الصفة، أي سبحانه له الصفة العليا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. قال رحمه الله تعالى: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ هذا يعني مسألة لطيفة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ ما هو المراد بالإحصاء؟ وحقيقة باختصار الإحصاء كما قال العلماء هو أن تحفظ هذه الأسماء 99 وأن تتدبر معانيها وأن تسقطها في واقع حياتك. هي ثلاثة أشياء: الإحصاء باختصار أن تحفظها وأن تفهم معانيها ثم أن تتمثل بها في حياتك، فتعرف الرحمن أو الرحيم وتفهم ما معنى الرحمن الرحيم، ثم تتجلى هذه الصفة في حياتك فتنظر رحمة الله في مخلوقاته ورحمة الله بك ورحمة الله بمن حولك، فهذا تفعله مع كل اسم من هذه الأسماء. إذا فعلت ذلك بال99 بإذن الله دخلت الجنة. تمام. قال رحمه الله تعالى: قد فسر ذلك بمعاني منها. قد فسر ذلك يعني اختلف المفسر ما معنى الإحصاء، فسيذكر معان عديدة لكن أنا ذكرت لك المختصر في هذا إن شاء الله. حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ومنها أن ما فالدعاء والثناء هو من التطبيق من التعايش مع أسماء الله الحسنى الذي ذكرنا، ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يعني هناك أسماء الله الحسنى يجوز أنا كمخلوق أن أتمثل بها، فمن أسماء الله أنه رحيم، فبالتالي هل يجوز لي أن أكون أنا أيضا كمخلوق رحيم؟ نعم. من أسماء الله الكريم، إذن علي أن أتخلق بهذه الأسماء، ولكن هناك أسماء في المقابل لله لا يجوز أن أتخلق بها كالكبرياء. تمام. كالكبرياء فهذه لا يجوز لي يعني أن أتمثل بها، فهي خاصة به سبحانه وتعالى. فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار العظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. يعني لا يجوز أن تكون جبارا أو أن تتعاظم في نفسك، فهذه لله وليست لك. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة. وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز الانتقام شديد العقاب سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة. ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤه حقها معرفة وعبودية، مثالهم من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستوائه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى يعني هو يعطيك مثال على صفة واحدة وهي صفة العلو، كيف أنت تتعايش مع هذه الصفة ويكون لها أثر عملي في حياتك. نعم. وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد. يعني فرق بين من يثبت أن الله لله علو وذات، فهذا كيف يتعايش مع الله سبحانه وتعالى عندما يدعو يجد لقلبه قبلة، لما يصلي يشعر أن هناك قبلة يتوجه إليها، لكن محروم من لا يثبت علو الذات أحباب الكرام، لأنه إذا دعا في عقله لا يستطيع أن يستوعب أين يذهب الدعاء، إذا صلى ولا يستشعر إلى أين يتوجه بقلبه، فهؤلاء محرومون من التلذذ بالعبادة والخضوع لله سبحانه وتعالى، والسبب في ذلك أنهم جحدوا أسماءه وصفاته التي أخبر بها. وأهل السنة والجماعة هم أحظى الناس بوجود قبلة يتوجهون إليها في قلوبهم، لأنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه. نعم. ووقوف العبد الدليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معرض عليه، فيستحي أن يصل إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سوى، فمراسيمه يعني أحكامه تعالى، أحكامه الكونية، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفى. وهذا فقط مشهد العلو، فما بالك بمشهد الرحمة بمشهد الجبار، بمشهد المنتقم، وفقد ذكر مثالا على مشهد العلو، كيف تشاهد أحكام الله نازلة وأعمالك صاعدة ويكون لقلبك قبلة تتوجه إليها. هذا تعايش مع اسم واحد من أسمائه، فكيف إذا تعايشت مع كل أسماء الله الحسنى كيف سيكون الأثر العقدي في تصرفاتك وفي سلوكياتك في كل يوم وليلة؟ هذا هو شكل من أشكال إحصاء الأسماء 99. نعم. وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. يعني تحتاج أن يوفقك الله حتى تتعايش حقيقة مع أسمائه وصفاته، فإن لها من آثار العبودية ما لا يعلمه إلا الموفقون. ولذلك أعمق طريقة لغرس الإيمان في نفسك أن تتعايش مع الأسماء والصفات. كثير من الناس يعاني من ضعف الإيمان ونحن منهم، كيف أزيد إيماني؟ أن تتعايش مع الأسماء الحسنى تأملا وتدبرا وتفكرا، وأن تنظر في أثارها في حياتك أيها المسلم. قال رحمه الله تعالى: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ ضده الإلحاد في أسماء. هذا سؤال تكرر، ما ضد توحيد الإلوهية؟ الشرك الأكبر والأصغر. ما ضد توحيد الربوبية؟ الكفر الأكبر والأصغر. لا سيسأل ما ضد توحيد الأسماء والصفات، لاحظوا نحن ما زلنا في نفس النسخ، إن هو يذهب بعيدا بك فأخشى أن تضيع البوصلة وأنتم تتيهون مع الأسئلة. أيوه. قال رحمه الله تعالى: الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بيأسر. قال ضده الإلحاد، والإلحاد بمعناه الشرعي العام هو الميل عن الصواب في أمور الشرع. الإلحاد إذا ورد في الكتاب والسنة ما المراد به؟ الإلحاد في نصوص الكتاب والسنة الميل عما يجب اعتقاده شرعا في أي مسألة من المسائل، في مسائل الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. وأما الإلحاد في عرف المتأخرين الذي تسمعونه فهو إنكار وجود الله، فعليك أن تفرق بين المفهومين. الإلحاد في نصوص الكتاب والسنة معناه الميل عما يجب اعتقاده شرعا في أي مسألة، يسمى إلحادا، وهو مأخوذ من اللحد، واللحد هو الميل. وأما الإلحاد بالمعنى المتعارف عليه عند المعاصرين فالإلحاد معناه إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نعني به الحوارات والنقاشات اليوم مع هذه الطوائف. فالإلحاد في الأسماء والصفات قال على ثلاثة أنواع، يعني الميل عن الصواب وعن الجادة الحق في هذا الباب له ثلاث صور. ما هي؟ إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان. النوع الأول إلحاد المشركين الذين أخذوا أسماء الله الحسنى وأطلقوها على أصنامهم وعلى أوثانهم، وهذا كفر. الثاني إلحاد المشبه الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهون بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. النوع الثاني من الإلحاد والخطأ هو أن تدخل في تكييف صفات الله، أن تدخل في تكييف صفات الله فتبدأ تتصور في ذهنك وفي عقلك كيف استواؤه وكيف يده وكيف عينه، فهذا هو التجسيم والتشبيه الذي ذمه السلف والذي نفاه الله عن نفسه ليس كمثله شيء، فالدخول في هذا مذموم عند أهل السنة والجماعة. ولذلك قال وهو مقابل لإلحاد المشركين، لأن المشركين ماذا فعلوا؟ أخذوا أسماء الله فأطلقوها على آلهتهم فسووا المخلوق بالخالق. المشبهة فعلوا العكس، أخذوا أسماء الله وصفات الخالق فكيفوها على أنها كصفات المخلوقين فقاسوا الخالق على المخلوق، فهم بالعكس، أليس كذلك؟ المشركون قاسوا المخلوق على الخالق فقاسوا أصنامهم على الله. الفرقة المشبهة المجسمة ماذا فعلوا؟ لا، قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق فدخلوا في تكييف عينيه ويديه وما شابه ذلك، وهذا كله مذموم. قال رحمه الله تعالى: الثالث إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوها. المعطلة على قسمين، قال قسم أثبتوا ألفاظ الأسماء لكنهم نفوا ما تتضمنه هذه الأسماء من صفات، وهؤلاء هم المعتزلة. المعتزلة يقولون اسم الله رحيم لكنه لا يوجد فيه صفة الرحمة، قالوا اسم الله حكيم لكنه ليس متصفا بالحكمة، فأثبتوا مجرد أسماء لكنهم لم يثبتوا منها صفات. قالوا الله ما عندنا مشكلة أن نسميه رحمن، رحيم، حكيم، لكننا لا نصفه بما تدل عليه هذه الأسماء من الرحمة والحكمة. فالمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا جميع الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وهذا شكل من أشكال التعطيل. طيب. فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة عليهم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدرة وأطردوا بقيتها كذلك. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها. القسم الثاني من صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها الذين نفوا الأسماء والصفات كلها، وهؤلاء هم غلاة الجهمية، غلاة الجهمية الذين ما اقتصروا على نفي الصفات بل نفوا أيضا أسماء الله الحسنى، نفوا الأسماء والصفات. فإذا المعتزلة ماذا فعلوا؟ أثبتوا الأسماء لكن نفوا الصفات. الجهمية نفوا الأسماء والصفات كلها، ولذلك كان معظم السلف على تكفير الجهمية لأنه ما بقي شيء، أنتم تعبدون عدما. إذا نفيت كل الأسماء والصفات هل بقي شيء؟ أنتم تعبدون عدما، فلذلك كانوا يكفرونهم على ذلك. ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة. سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. طبعا هنا لم يتطرق أيضا لبعض أشكال التعطيل التي وقعت عند المتأخرين. فمن أشكال التعطيل أيضا تعطيل المفوضة الذين يثبتون أسماء وصفات لكنهم يقولون لا نعرف معانيها. يثبتون أسماء وصفات فيقولون الله قال عن نفسه له يد لكن لا نعرف ما معنى اليد أصلا، يعني نفس الكلمة لا نعرف معناها. الله قال عن نفسه أنه استوى لكن لا نعرف ما معنى الاستواء، وهذا تعطيله لأننا نعرف معنى الاستواء كما قال مالك، الاستواء معلوم لكن كيفيته هي التي نجهلها. فمن صور التعطيل أيضا تعطيل المفوضة الذين يثبتون أسماء وصفات لكنهم يقولون لا نعرف معانيها. طب لماذا أنزلها الله؟ قالوا أنزلها ابتلاء وامتحانا لنا أن نؤمن بالألفاظ ونقول المعاني الله أعلم بها. وليس هذه عقيدة السلف حتى لا يخلط عليك، لا، عقيدة السلف أننا نثبت الأسماء ونثبت الصفات ونثبت معاني الصفات ولكننا نفوض الكيفية. وأما أن نقول أن نفس معنى الصفة ليس معلوما لدينا، هذا كأن القرآن ورد فيه كلمات من اللغة الإنجليزية وما حد فهم إيش معناها. هذا لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى أن ينزل كلمات ليس يفهم منها شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ هذا ختام للكلام عن الإيمان بالله. فبعد أن عرف توحيد الربوبية وما يناقضه وتوحيد الألوهية وما يناقضه وتوحيد الأسماء والصفات وما يناقضه، أراد أن يختم بهذا السؤال وهو: هل أنواع التوحيد الثلاث متلازمة مرتبط بعضها ببعض؟ فقال نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه. مثال ذلك نعم هي متلازمة، فمن قصر في باب منها فلا بد وأن ينسحب التقصير على أبواب التوحيد الأخرى. ومثال ذلك قال مثلا الدعاء، سيعطيك مثالا على الدعاء، فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله فما حاله؟ كيف يقصر في جميع أنواع التوحيد؟ فدعاؤه إياه عبادة بل مخطئ العبادة، صرفها لغير الله من دون الله فهذا شرك في الإلهية. إذا من دعا غير الله هذا ماذا؟ أشرك. ودعوكم أحبابي من بعض المعاصرين الذين ينسبون أنفسهم للفقه ويظهرون على وسائل التواصل ويقولون أن دعاء غير الله هذا ليس شرك وفعله من المتأخرين فلان وفلان، يعني عبرتنا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يشوش هؤلاء عليكم الأمر. من دعا غير الله واستغاث بغير الله فقد أشرك في الألوهية، وهذا أمر واضح بين. وأما التشويش بأن فلان الفلاني وإن كان عالما من المتأخرين ورد عنه جواز ذلك فهذا ليس حجة، هذا ليس حجة، لأن ما حكم هذا المعين عند الله؟ هذه أمور أخرى، كيف نتعامل مع أخطاء العلماء هذه قضية أخرى، لكن لا تحتج عليه لا بالهيثم ولا بغيره ممن قالوا بجواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأموات والذهاب إلى الأضرحة، فهؤلاء ليسوا حجة على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذه القضية لكثرة المشوشين على وسائل التواصل. نعم. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب الخير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك هذا شرك في الربوبية. إذا لاحظوا كيف الدعاء لغير الله هو شرك في الألوهية، لأن الدعاء عبادة، فإذا صرفتها لغير الله أشركت في ماذا؟ في الألوهية. ثانيا إذا دعوت غير الله أنت فعليا تعتقد أن هناك نافع وضار في هذا الكون غير الله، وهذا تقصير في الربوبية أيضا. طيب حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم أنه لم يدعوه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاد أنه يسمع على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان يصرفون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات. نعم، لما تدعو أنت ميتا في قبره أنت إذن تعتقد أن هذا الميت يسمع صوتك حيثما كنت وحيثما كان وحيثما ذهبت. وهذا شرك في الأسماء والصفات، إن من الذي يسمع الأصوات ومن المتصف أنه يسمع الأصوات في كل مكان؟ هذا الإله سبحانه وتعالى. فإذا جعلت ذلك لميت أو لمقبور حتى ولو كان وليا صالحا، بل حتى لو كان النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا شرك في الأسماء والصفات. فهو أراد أن يمثل كيف أن التقصير في جانب من جوانب التوحيد لابد وأن ينسحب على الأبواب الأخرى في التوحيد. وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمع محيط بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: ما دليل على الإيمان بالملائكة؟ الآن سيذهب إلى الركن الثاني من أركان الإيمان. شوف هذه كلها حفلة كانت في ماذا؟ في الركن الأول. لا مو إسلام يا جماعة، احنا خلصنا الإسلام واحنا الآن في الإيمان وفي الركن الأول من أركان، ضيعنا مع الله. لكن هو أصل الأصيل، يعني لابد وأن يسب فيه هذا التفصيل أنه أصل الوجود هو الإيمان بالله. الآن سننتقل إلى الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. وهنا فصاعدا الأمر سيكون أسهل، لذلك سأقلل التعليق لأن الأمور ستجدونها سهلة بينة، فأرجو التركيز في القراءة أكثر من سماع التعليقات. قال رحمه الله تعالى: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، وقد تم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور. ولا حديث في شأن الملائكة من ماذا خلقوا؟ من نور كما جاء في الحديث الصحيح. قال رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون وعباد مكرمون، لا يسلكونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. لا يستحسرون أي لا يصيبهم إعياء، لا يصيبهم إعياء ولا تعب. قال رحمه الله تعالى: أذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيئهم الله. الآن يعني أذكر بعض وظائف الملائكة، وهذا أظن سؤال واضح لكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام. القطر يعني المطر، من ملك المطر؟ جبرائيل. نعم. ومنهم الموكل ميكائيل. نعم. ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح. لم يتحدث الصريح بأنه إسرافيل، لكن الإجماع على أنه إسرافيل، فدليله الإجماع وليس يعني نصا صريحا. ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم. ولماذا سموا معقبات؟ لأنه يعقبون بعضهم بعضا، يأتي ملائكة في النهار يحفظونك، ثم يأتي ملائكة بالليل فهم يتعاقبون عليك، فسموا بالمعقبات، وهذا أشهر الأقوال. نعم. ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه. الآن تسمية خازن الجنة رضوان هذا لم يرد في حديث صحيح، ولكن نقل القاضي عياض الإجماع عليه، فدليل أن اسم خازن الجنة رضوان هذا ليس بالكتاب والسنة وإنما بالإجماع. كذلك تسمية ملك الموت عزرائيل القاضي عياض نقل الإجماع عليه أيضا، فلذلك النفي تماما. نعم ولم يرد في الكتاب والسنة اسمه إزرائيل، لكن القاضي إياد نقل إجماع عليه، بغض النظر ثبت الإجماع أم لا، لكن يدل على أن له أصل في أقوال المتقدمين. ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبائن. تسمية خازن النار مالك هذا بنص كتاب ربنا، ونادوا يا مالك. نعم. ورؤساؤهم 19. ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير. وتسميته فتاني القبر بمنكر ونكير هذا ثبت بأسانيد حسنة. ومنهم حملة العرش ومنهم الكروبيون. الكروبيون هذا حقيقة لم يثبت، يعني ورد في ذلك أحاديث بعضها موضوع وبعضها منكر أن هناك ملائكة الكروبيون، والمراد بالكروبيون المقربون من الله. ورد في ذلك أحاديث أن لله ملائكة كروبيون، غريبة هذه، كروبيون، ما المراد بالكروبيون؟ المقربون، لكنها أحاديث لم تثبت حقيقة ولا يوجد فيها إجماع من السلف، فالأصل التوقف في ذلك. ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم الملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفطرون، ومنهم ركع سجد لا يرفعون، ومنهم غير ما ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الملائكة كثر أحبابي، الملائكة يقولونهم أكثر خلق الله، كثر جدا، وما من موضع أربع أضرع في السماء إلا وهناك ملك إما قائم وإما راكع وإما ساجد. فالملائكة أكثر من الجن والإنس كثر جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالكتب؟ انتقل للركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب. أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، وغيرها كثير. ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال رحمه الله تعالى: هل سمي جميع الكتب في القرآن؟ سمى الله منها في القرآن هو التوراة والإنجيل. سمى الله في القرآن من الكتب ماذا؟ قال هو يعود على ماذا؟ هذه هو القرآن. يعني أول كتاب سمي في القرآن هو نفس القرآن، ثم التوراة يكمل. والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وذكر الباقي جملة فقال تعالى: الله ذكر الباقي جملة، يعني باقي الكتب الأخرى لم ينص عليها بالتفصيل. هناك كتب أكيد أخرى لكن لم ينص عليها بالتفصيل، ذكرها جملة. فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه الآية تدل على أن هناك كتب أخرى، وأنزلنا معهم الكتاب، والكتاب هنا المراد جنس الكتب. فهناك كتب كثيرة ولكن نص على شيء منها فقط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا. هذا مهم، يعني من أنكر التوراة كفر، من أنكر الإنجيل كفر، لأنك تكذب ربك سبحانه وتعالى. فما ذكر تفصيلا تؤمن به تفصيلا، وما ذكر إجمالا تؤمن به إجمالا. نعم. فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله، ما أمر الله به رسوله، وقل آمنت به أنزل الله من كتاب، بما أنزل الله به، بما أنزل الله من كتاب. قال رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منها منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي. إذا بعض الكتب السماوية سمعت مباشرة من الله بدون واسطة ملك، وهذا مثاله ماذا؟ التوراة التي سمعها موسى من الله مباشرة. تمام. فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه القرآن وأغلب الكتب الأخرى. ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، ومن الكتب ما كتبه الله بيده، وهذا جاء أن الله خط التوراة بيده، جاء في حديث صحيح أن الله خط التوراة بيده، فكتب بعض الكتب كتبها الله بيده، كيف ذلك الله أعلم. كما قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا، وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه الملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وغيرها الكثير. قال رحمه الله تعالى: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ يعني ما علاقة القرآن من كل المتقدمة؟ القرآن هو المهيمن والمصدق لكل الكتب السابقة، هو مهيمن عليها ومصدق لها كما قال سبحانه في الآية. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح. يعني ما معنى أن القرآن يصدق الكتب السابقة؟ يصدق ما منها من الصحيح. نعم. وينفي ما وقع فيها، وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له. فهو ينسخ ما أراد الله أن ينسخ من الشرائع السابقة، ويقرر ما أراد الله أن يبقى من الشرائع السابقة. فهناك شيء نسخه القرآن، وهناك شيء قرره القرآن. نعم. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولهذا يخضع للقرآن كل من تمسك بالكتب السابقة. اليهود والنصارى الذين آمنوا بالتوراة والإنجيل، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نقول لهم هذا الكتاب القرآن حاكم على كتبكم، فمن كان مؤمنا بالتوراة والإنجيل حقا يجب عليه أن يؤمن بالقرآن حقا، وأما المبدلون فمن أخذ بالتوراة أو الإنجيل ورفض القرآن فهذا كافر، حتى ولو قال أنا مؤمن بالتوراة أو أنا مؤمن بالإنجيل، هذا كافر إذا لم يؤمن بالقرآن، لأن القرآن هو خاتمة الشرائع الإلهية. كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. هذا حال اليهود الذين آمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا القرآن عرفوا أن القرآن مصدق لما بين أيديهم من التوراة والإنجيل، فقالوا إن كنا من قبله، الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. قال رحمه الله تعالى: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ قال: هو اتباعه ظاهرا. ما واجبنا تجاه كتاب ربنا؟ هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. فاتبعوا هذا، فاتبعوا هذا أمر الله لنا. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. انظروا لهذا التعبير الجميل، والذين يمسكون بالكتاب، وهذه وظيفة الدعاء وطلبة العلم، أن يمسكوا الناس بالقرآن الكريم وأن يحثوا الناس على أن يجتمعوا على موائد القرآن، وليس وظيفتك أن تظهر انبهارك بفلسفة الغرب أو الشرق وتظهر اهتمامك بها، لا، وظيفتك يا طالب العلم أن تجعل الناس تقبل على كتاب ربنا، فأي داعية أنا أشعر أن خطابه بعيد عن الكتاب والسنة أجتنبه، حتى لو كان داعية، يجب أن يكون خطابك منطلقه تمسيك الناس، هذا أمر الله. والذين يمسكون بالكتاب، فوظيفة الدعاء أن يجمع الناس حول تفسير كتاب الله والعيش معه والتفيؤ في ظلاله، وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا: إنها ستكون فتن، قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. شوف، ستكون فتن، ما هو المخرج؟ قال: كتاب الله. من كان يعرف كتاب الله ويتدبره ويعيش معه ينقذه الله من الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ قال رحمه الله تعالى: حفظه وتلاوته والقيام به أنا الليل والنهار. إذن ما معنى التمسك بالكتاب؟ هناك عدة مراحل، بعض الناس يركز فقط على الحفظ، وهذا للأسف حال كثير من الإخوة الذين يشتغلون في الأعمال القرآنية، يركزون فقط على الحفظ. نقول: الحفظ جليل، لكن ليس القرآن فقط للحفظ، هناك عمل، هناك تدبر، هناك مشاريع أخرى عظيمة أنتم تغفلون عنها، فعليكم أن تنتبهوا. وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وينفون عنه تحريف الغالين. تحريف الغالين، الذين يغلون في فهمه فيتجاوزون الحد الصحيح في الفهم، فوظيفتنا أن نبطل هذا الفهم غير الصحيح لكتاب الله سبحانه، وانتحال المبطلين الذين يزعمون أنهم من أهل القرآن وهم يتاجرون بالقرآن، فهو مبطل يزعم أنه من أهل القرآن ومن أهل الصلاح وهو مأجور لفلان أو فلان. نعم. والنصيحة له بكل معانيها ودعوته. النصيحة للقرآن يعني أن تخلص للقرآن بكل معاني الإخلاص، بأن تعمل به وأن تعلمه للناس، فهذا كله من النصيحة. والدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه. والنصيحة للكتاب أن تكون مخلصا لكتاب ربك تعلما وتعليما. قال رحمه الله تعالى: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ لما تكلم عن مسألة الإيمان بالكتب تطرق إلى المسألة التي وقع فيها خلاف شهير وامتحن بسببها أئمة كبار، منهم الإمام أحمد بن حنبل، الفتنة المشهورة بفتنة خلق القرآن الذين بدأها المعتزلة، فالمعتزلة قالوا: القرآن مخلوق، وهذا قول شنيع كفر، والسبب في ذلك أن القرآن ما هو أحباب الكرام؟ كلام الله، وكلام الله صفته، وهل هناك صفة لله مخلوقة؟ حاشاه سبحانه. فالذين يقولون القرآن مخلوق، إذن تقولون كلام الله مخلوق، إذن تقولون أن هناك صفة من صفات الله مخلوقة، إذن هناك شيء من الله مخلوق، ولذلك كان هناك ثبات شديد على الأمر، لأن مآلات كفرية شديدة جدا، وقد دفع الأئمة رقابهم ودماءهم من أجل مسألة عقدية واحدة، وهذا ينتبه له أن مسائل الاعتقاد ما فيها مجال للعبث وما فيها مجال للتهاون، فتضحى من أجلها ويدفع الإنسان روحه من أجل مسألة عقدية واحدة، لأنه مسألة واحدة نتهاون بها ونقصر بها كما يحدث اليوم تفتح الباب أمام التهاون في المسائل الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله عز وجل، حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه. فالقرآن هو المعاني والحروف، المعاني والألفاظ، ليس الحروف فقط وليس المعاني فقط. تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا فهو، وإن خطل بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالأذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامر والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات. فهنا ننتبه، الأنامر والأقلام والأوراق التي يكتب فيها القرآن كل هذه أمور مخلوقة، لكن نفس الكلام المكتوب والمتلو هذا ليس مخلوقا. إنه هو طبعًا لماذا ينصون على هذا؟ لأن أهل البدع كانوا يشكلون الأمر على الناس في زمنهم، كانوا يقولون: طب الأيادي والأنامل ليست مخلوقة، إذن القرآن مخلوق. لا، نقول نفرق، إحنا العملية الكتابة هذه مخلوقة لكن المكتوب ليس مخلوقًا. نعم، عملية التلفظ بالقرآن، عملية التلفظ فعل من أفعال العبد، هذا مخلوق، لكن نفس الكلام المتلفظ به هذا ليس مخلوق، هذا كلام الله. لماذا ننص على هذه الدقائق بهذه الصورة؟ لأن أهل البدع دائما يلبسون هذه الأمور ويشوشون عليك التفريق بين العملية وبين ما هو كتب. ما كتب شيء والمكتوب شيء آخر، العملية التلفظ شيء والملفوظ شيء آخر، فعليك أن تحسن التفريق بين الأمرين حتى لا يشتبه الأمر عليك. قال رحمه الله تعالى: والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله تبارك وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينة في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين. واتل ما أوحي، يعني إذا أنت تتلو فعلك مخلوق، لكن ما الذي تلوته؟ ما أوحي إليه، فالمتلو هو كلام الله ليس بمخلوق. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فعملية السماع عملية مخلوقة، لكن المسموع هو كلام الله ليس بمخلوق، فنحن نفرق بين الأمرين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف، والنصوص في ذلك لا تحصى. ومن قال القرآن أو أي شيء أو أي شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر، كفرا أكبر يخرج من الملة. نعم، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، أي القرآن كلام الله، منه صدر وإليه يعود في آخر الزمان عندما يرفع الله القرآن من قلوب البشر. وهذه العبارة وردت عن السلف كثيرا، أن القرآن كلام الله، منه بدأ أي منه صدر، وإليه يعود في آخر الزمان عندما ترفع الآيات من قلوب الناس، ولا يبقى أحد يعرف شيئا من القرآن. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر. فالأمر إذن عام، ليس فقط القضية في صفة الكلام فقط، بل أي صفة من صفات الله زعمت أنها مخلوقة فقد كفرت، لأنك جعلت هناك أمر في الله مخلوق، وذات الله أسماء وصفات لا يوجد منها شيء مخلوق. قال رحمه الله تعالى: فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. قال رحمه الله تعالى: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ كما قلت لكم، هو سأل هذا السؤال: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ نحن ماذا قلنا سابقا؟ الأظهر أنها فعلية، لأنه نعم الكلام قديم من حيث النوع، متجدد من حيث الآحاد، وهذا حال الصفات الفعلية عموما، أنها قديمة النوع متجددة من حيث الآحاد. لكن هو يعني قال: لا، هي صفة ذاتية فعلية، وهذا لا إشكال فيه. يعني مثل هذا الخلاف هل فيه إشكال؟ هو تصنيفي يعني اصطلاحي، ما في مشكلة، قلت ذاتية قلت فعلية قلت، يعني كله خير وبركة، ما عندنا مشكلة. قال رحمه الله تعالى: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها، فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو يعني باعتبار أصلها هي ذاتية، هذا كالعلم، وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، يعني وأما كونها تتعلق بالمشيئة فهي من هذه الجهة صفة فعل. تمام، وهذا كله يعني في كل صفات الأفعال نفس الموضوع. يعني سؤال: صفة النزول هي باعتبار أصلها ذاتية، ولكن باعتبار تجددها فعلية، فأنت لماذا تحصل الكلام في صفة الكلام فقط؟ هي نفس كل صفات الأفعال هذا ديدانها، فلذلك أنت إذا سلكت هذا في الكلام عليك أن تطرد في كل صفات الأفعال. فلذلك ابتداء قلنا: لا، ما بدنا نختار رأي الشيخ حافظ، ونقول من البداية صفة الكلام هي صفة فعلية حتى نستريح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معه. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء. وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال رحمه الله تعالى: من هم الواقفة وما حكمهم؟ الواقفية أو الواقفة هؤلاء فرقة لما ظهر الخلاف في الأمة هذا القرآن مخلوق أو غير مخلوق، أخذوا الحياد فقالوا: لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. الواقفة يعني توقفوا، أخذوا موقف الحياد، قالوا: لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول أنه غير مخلوق. وهؤلاء أيضا على ضلال، وهؤلاء أيضا على ضلال ولا يقبل. يجب تقول القرآن كلام الله، ما في توقف. طيب، قال رحمه الله تعالى: الواقف هم الذين يقولون في القرآن: لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: من كان منهم يحسن الكلام فهو. فهؤلاء ما حكمهم؟ الفتوى نأخذها ليس من الشيخ حافظ الحكمي، ولكن من أحمد بن حنبل نفسه، هو الذي سيفتي في الواقفة. فقال: من كان منهم يحسن الكلام، يعني اللي عارف فيهم الموضوع وفاهم، هذا جهمي، حاله حال الجهمية الكفار، كفر، توقفك كفر. قال: لكن من لا يحسن الكلام وكان جاهلا ومش فاهم الموضوع يعني، فتوقف جهلا منه وعدم إدراك منه بتفاصيله، فهذا يقام عليه الحجة والبيان والبرهان، يفهم ويعلم، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله غير مخلوق قبل من، وإلا فهو ماذا؟ قال: فهو شر من الجهمية، يعني برضو من لحقه في الجماعة. قال رحمه الله تعالى: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ وهذه أيضا من الأمور التي يتلاعب بها أهل البدع. صدرت هناك فتنة أخرى، شوف أهل البدع دائما يحدثون فتن وقلاقل من خلال استعمال الألفاظ المجملة. أهل البدع دائما إذا أرادوا أن يروجوا قولا يستعملون لفظا ماذا؟ مجملا شائكا، فيشوك الأمر على عوام المسلمين. صدرت هناك فتنة أن بعضهم يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. طب كلمة لفظي بالقرآن ماذا تقصد بلفظي؟ هذه الحالة كلمة لفظي ماذا تقصد بها؟ اللفظ يطلق أحيانا ويراد به ماذا؟ المتلفظ به، نفس الكلام الصادر. ويطلق اللفظ ويراد به عملية التلفظ. شوف وين دخلوا في الزوايا الضيقة، هذه كلها فلسفة ملاش معنى، لكنها شغل أهل البدع. كلمة لفظي بالقرآن مخلوق ماذا تقصد بلفظي؟ هل تقصد باللفظ الشيء الملفوظ أم تقصد باللفظ عملية التلفظ؟ الآن عملية التلفظ هي مخلوقة، وأما الملفوظ فهو كلام الله ليس مخلوق. فلما صار أهل البدع يستعمل هذه اللفظة الشائكة، قال أحمد بن حنبل: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. حتى أحمد بن حنبل لماذا يطلق الألفاظ هذه الشديدة؟ حتى يغلق الباب على الجميع، بدك تكون واضح، عاد لا تلف ولا تدور، خلاص قل كلام الله ليس مخلوقا وانتهى. أما تأتيني في زوايا ضيقة وتصبح تستعمل ألفاظ ما أحد يفهم ما مرادك منها، كلكم مع الجهمية، يعني حتى نغلق الباب على الجميع. قال رحمه الله تعالى: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد. قال: لأن اللفظ معنى مشترك، يعني كلمة فيها اشتراك، يعني تدل على أكثر من معنى. يطلق أحيانا على ماذا؟ الذي هو على التلفظ الذي هو فعل العبد، ويطلق أحيانا على ماذا؟ على الملفوظ، نفس الكلام الملفوظ وهو كلام الله. فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني. يعني فلو قال شخص لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل المعنى الأول وتحتمل المعنى الثاني، فإذا أطلقت أنت عملت لنا مشكلة، ماذا تقصد لفظي بالقرآن مخلوق؟ على يحتمل أن تقول تقصد باللفظ الملفوظ، وإذا كان قصدك باللفظ الملفوظ خلص رجعت لقول الجهمية أن القرآن مخلوق. فتقولك لفظي بالقرآن مخلوق يشمل المعنى الثاني، وهو أن الملفوظ مخلوق، والملفوظ هو كلام الله ليس بمخلوق. فلا، لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، وكذلك العكس لا تقل لفظي بالقرآن ليس بمخلوق، برضو ما بنفع، لأنه هي كلمة اللفظ بحد ذاتها لها أكثر من معنى، فيجب أن تفصل وتبين. وهذه طريقة أهل السنة عموما في عقائدهم، أن الأمور يجب تكون واضحة ولا مجال لاستعمال الألفاظ المشتركة. وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية، وهذا من بدع الصوفية الاتحادية. الاتحادية الذين يقولون أن فعل العبد هو نفسه فعل الله، لأن الله اتحد في المخلوق. وهؤلاء أشر كفرا من اليهود والنصارى. النصارى قالوا الله حل في عيسى، لكن الاتحادية أتباع ابن عربي ومن شابههم يقولون أن الله حل ليس فقط في عيسى، بل حل في كل مخلوق في العالم. وهؤلاء يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة. لماذا؟ لأن فعل العبد هو نفسه فعل الرب. يقول أن الله اتحد في المخلوق، فبالتالي كل فعل يفعله العبد هو ماذا؟ هو نفسه فعل الإله. وهذا من أشر الأقوال كفرا والعياذ بالله. لذلك سموا بالاتحادية، لأنهم يقولون أن الله اتحد بالمخلوق. وقولهم كما قال شيخ الإسلام أشد كفرا من قول النصارى، لأن النصارى قالوا الله حل في جسد واحد، لكن هؤلاء يجعلون الله حل في كل أجساد بني آدم، وهذا من أشد الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنك شاركت الجهمية ووافقتهم أنك تريد أن تقول أن الملفوظ هو مخلوق. ومن قال غير مخلوق برضو ما يفكرش حاله أنه في الأمان. يعني لو قال لفظي بالقرآن لا مش مخلوق، برضو أنت لست في الأمان. ليه؟ أنه برضو العبارة فيها إشكالية، لأنه كلمة اللفظ كلمة مشتركة. فكن واضحا من البداية، قل كلام الله، لا تقل لفظي، قل كلام الله ليس مخلوقا. هيك بتكون الأمور واضحة بدون لف ولا دوران كما يقول. طيب، قال رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالرسل؟ الآن سينتقل للركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. قال رحمه الله تعالى: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. قال رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان بالرسل؟ هو التصديق الجازم بأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا. هذه كلها معاني يجب أن تؤمن بها حتى تكون محققا لمقام الإيمان بالرسل. كل هذه المعاني: لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. وهذه التفاصيل الدقيقة أيضا يجب أن تؤمن بها وتدخل في الإيمان بالرسل، أن إبراهيم خليل الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. نعم. وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا. ورفع إدريس مكانا عليا، ما المراد بالمكان العلي؟ البعض قال هو شيء معنوي، وحقيقة لا يظهر أنه شيء معنوي، لأن كل الأنبياء معنويا هم في مكان علي عند الله. طيب، ما هو المكان العلي لإدريس؟ البعض قال أن إدريس لم يمت، وأن حاله كحال عيسى ابن مريم، أن الله رفعه ولم يمت، وهذا من خصائص عيسى التي شارك فيها، عفوا، من خصائص إدريس التي شارك فيها المسيح عيسى بن مريم. ولكن هذا أيضا لا يوجد عليه دليل واضح. ولذلك قال بعضهم المكان العلي هو أنه وضع في السماء الرابعة، فقد جاء في أحاديث الإسراء والمعراج الصحيحة أن إدريس عليه السلام أين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السماء الرابعة. طب ما الميزة أن يكون إدريس في السماء الرابعة مع أن هناك من الأنبياء من هو فوقه؟ فإبراهيم كان في السماء السابعة، إذا ما الميزة أن يكون إدريس في السماء الرابعة؟ نعم؟ نعم، لا بس ما ميزة أن يكون إدريس في السماء الرابعة مع أن هناك أنبياء في مرتبة أعلى منه؟ ويعني باختصار كما ذكر بعض أهل العلم أن إدريس هو أعلى نبي من الأنبياء، ومن فوقه في الدرجات هم رسل. يعني كل من فوق إدريس في السماوات العلى ممن لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج هم رسل بعثوا إلى قوم كفار. وأما إدريس فهو أعلى نبي ليس برسول، لأن في فرق بين الرسول والنبي. الرسول من أرسل إلى قوم كفار، وأما النبي فهو من أرسل إلى قوم مؤمنين وقع منهم تقصير ليجدد لهم الإيمان. فأعلى نبي من الأنبياء هو إدريس وهو في السماء الرابعة، لا يوجد نبي أعلى منه، فهذه خصيصته. وأما كرسل لا يوجد أعلى منه. فهذا معنى المكان العلي لإدريس، أنه في السماء الرابعة ولا يوجد نبي أعلى منه منزلة، وأما رسل فيوجد رسل أعلى منه، والرسول أعلى مرتبة من النبي عموما، لأن الرسول بعث إلى قوم ماذا؟ كفار، وأما النبي فبعث إلى قوم مؤمنين وقع منهم تقصير ليجدد لهم معالم الدين فقط، فهو أعلى نبي، وهذه خصيصته على سائر الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. قال رحمه الله تعالى: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ فيما يأمرون به وينهون عنه اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها. إذن أساس دعوة الرسل جميعا ما هي؟ الدعوة إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه دعوة الرسل جميعا، وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما المفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين. وأما الشرائع فاختلف الأنبياء بها، لكل جعلنا منكم شرعة، فأصل التوحيد متفق عليه، وأما الشرائع والتعبدات فاختلفوا فيها. ويحرم على هؤلاء ما يحل ما يحل يحل يحل للباقين امتحانا، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين، فهذه تختلف فيها شرائع الأنبياء. نعم، امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأما المفصل فمثل قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لاحظوا اتفاق الأنبياء على نفس الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال موسى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قال رحمه الله تعالى: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. مثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. ما معنى إخوة لعلات؟ أي أبونا واحد وأمنا مختلفة، فهذه إشارة إلى أن أبونا واحد وهو التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، وأمنا مختلفة يعني كل منا له شريعته الخاصة به، فهذا تشبيه جميل منه صلى الله عليه وسلم. الإخوة لعلات هم الذين يشتركون في الأب ويختلفون في الأم. نعم، يعني بذلك التوحيد الذي بعثه الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال رحمه الله تعالى: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. فالرسل مثل الكتب، هناك رسل فصلت لنا أخبارهم ورسل أجملهم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: كم سمى منهم في القرآن؟ سمى كم رسول سمي في القرآن؟ كم رسول ونبي يعني سمي في القرآن؟ كم؟ نعم، 25. نعم، سمى منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذلكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة. الله في القرآن ذكر الأسباط جملة، من هم الأسباط؟ الآن البعض يقول هم أولاد يعقوب، والحقيقة لا، الأسباط مثل القبائل في العرب، هذا هو قول المحققين. الأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب، كيف نقول العرب ينقسمون إلى قبائل؟ كذلك بنو إسرائيل ينقسمون إلى ماذا؟ أسباط. فليس الأسباط هم أولاد يعقوب بالتحديد إخوان يوسف، هذا قول ذكره البعض لكنه ليس قولا محررا. والأسباط على الصحيح هم القبائل في العرب، يعني أقوام بني إسرائيل. فبنو إسرائيل في أقوامهم كان هناك عدد كبير من الأنبياء، عدد كبير من الأنبياء لم يقص الله عز وجل علينا أكثرهم. وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال رحمه الله تعالى: من هم أولو العزم من الرسل؟ هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. أولو العزم ذكروا في موضعين، وإن كان البعض يقول أن كل الرسل هم أولو عزم، هذا رأي ذكره البعض أن كل جميع الرسل الأنبياء هم أولو عزم، لكن الصحيح لا، أن هناك مخصوصون وصفوا بأولي العزم وليس هذا وصف للجميع ممن اشتد صبرهم يعني وثباتهم في المحن. قال رحمه الله تعالى: الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والموضع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال رحمه الله تعالى: من أول الرسل؟ أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، يعني بعد أن وقع الاختلاف في البشرية أول الرسل بعد وقوع الاختلاف هو نوح، ومن قبل نوح كانوا ماذا؟ أنبياء، لم يكونوا رسلا. يعني من هو أول من بعث إلى قوم كفار؟ كأنه هذا السؤال. إحنا قلنا ما الفرق بين الرسول والنبي؟ أن الرسول من يبعث إلى قوم كفار، فمن هو أول من بعث إلى قوم كفار؟ نوح. وأما آدم وإدريس كانوا قبل نوح، إدريس في خلاف هل كان بعد نوح أو قبل نوح، لكن الصحيح أنه كان قبل نوح. فآدم وإدريس كانوا قبل نوح لكنهم ليسوا رسلا، وإنما هم أنبياء بعثوا إلى قوم موحدين ليجددوا لهم معالم الدين. وأما أول رسول وقع عندما وقع الخلاف في تاريخ البشرية هو نوح عليه السلام، لذلك قال تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، ما ذكر آدم، لأن آدم كما قلنا وإن كان يوحى إليه لكنه لم يكن رسولا ولا إدريس، وإنما كانوا أنبياء فقط. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. قال رحمه الله تعالى: متى كان الاختلاف؟ فلما قال أن نوح هو أول رسول بعد الاختلاف أراد أن يعطيك معلومة متى وقع الاختلاف في تاريخ البشرية، متى أول خلاف وقع في التوحيد في تاريخ البشرية، خذوا هذه المعلومة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعض. إذن بين نوح وآدم كان هناك 10 قرون كلها على التوحيد، بعد 10 قرون وقع الخلاف. قال فاختلفوا أي بعد 10 قرون وقع الخلاف، بعد 10 قرون الأولى، وحينئذ أرسل الله نوحا عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: من هو خاتم النبيين؟ خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. قال رحمه الله تعالى: بماذا خص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بخصائص عن سائر الأنبياء، منهم من جمعها في مصنفات مستقلة من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف منها، قد أفردت بالتصنيف منها كونه خاتم النبيين كما ذكرناه، منها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. يعني قد أفردت بالتصنيف، يعني هناك علماء جمعوها في مصنفات خاصة من هذه الخصائص. نعم. كما فسر بقوله تعالى، كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها بعثته، يعني منها أنه سيد ولد آدم. ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جهد جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومنها أنه بعث إلى الإنس والجن بخلاف من قبله فكانوا يبعثون إلى الإنس فقط. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، الغنائم لم تكن جائزة للأنبياء السابقين. وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، مرادنا الشفاعة العظمى فقط. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص. قال رحمه الله تعالى: ما هي معجزات الأنبياء؟ المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. عرف المعجزة بأنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، وهذا التعريف ليس بدقيق حقيقة ولا يسير على أصول أهل السنة والجماعة، وإن كان يعني ذكره البعض لكنه ليس محققا. فليس من شرط المعجزة أن تكون مقرونة بالتحدي، فكثير من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وقعت في المدينة النبوية بين أظهر الصحابة، ولم يكن فيها تحدي لأحد، كمعجزة نبوء الماء من تحت أصابعه وما شابه ذلك. فالذين يشترطون في المعجزة أن تكون مقرونة بالتحدي هم الأشعرية ومن صار على منوالهم، يقولون المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. نقول لا، هذا ليس بصحيح. ليس من شرط المعجزة أن يتحدى بها. نعم هناك معجزات وقعت للتحدي كمعجزة موسى وما شابه ذلك، وهناك العديد من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتحدى بها أحد، بل وقعت بين أظهر المؤمنين. فالقول بأن المعجزة لابد أن تكون مقرونة بالتحدي ليس قولا صحيحا. طيب، ومعنى خرقها للعادة أنها خارقة للسنن الكونية، هذا معنى خرق العادة، الخرق للسنن الكونية كما حدث في نار إبراهيم وعصا موسى وناقد صالح وغيرها من المعجزة. قال رحمه الله تعالى: وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج ناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. يعني يقول المعجزات إما حسية تشاهد بالبصر وإما معنوية. مثال ماذا معجزة معنوية؟ معجزة القرآن، أنها ليست معجزة تشاهد بالبصر وإنما تدرك بماذا؟ بالعقول، أن تدرك بلاغة القرآن، هذا أمر ليس حسي وإنما بالبصيرة يدرك. وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت للنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها، فمن المحسوسات انشقاق القمر. يعني كل المعجزات الأنبياء السابقين أعطي النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا منها. مثال انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبقى إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من يعني فيه. كل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت أيضا كما ذهبت معجزات الأنبياء، وإنما بقي معجزة واحدة وهي معجزة القرآن. قال رحمه الله تعالى: ما دليل إعجاز القرآن؟ الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرهم على الكلام وأبلغها منطقا وعلاها بيانا قائلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، قل فأتوا بعشر صور من مثله مفتريات، قل فأتوا بسورة من مثله، فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامه. مع حرصهم على رده، يعني الدليل على الإعجاز أنهم قوم كانوا يريدون المحادة لكنهم لم يستطيعوا، أنهم أرادوا ذلك وكانوا حريصين أن يكتشفوا خطأ واحد في القرآن من أجل أن يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يظفروا لا بخطأ ولم يظفروا أن يأتوا بآية أو بسورة واحدة على منواله. مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامه الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون، ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه. وإنما كان الذي أوتيت وحيا، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. يعني كل من صنف في إعجاز القرآن لم يستطع أن يستوفي الكلام في ذلك، إنه بحر لا ساحل له. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ قال انتقل إلى الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، وسيأخذ هذا حيز جيد من الكتاب. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. قال رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك، ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة. لا بد أن تؤمن بمجيئه وأن تعمل لذلك، أن تحسب حساب للقاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور. إذن ويدخل في الإيمان بالدار الآخرة أن تؤمن بعلامات الساعة التي تكون قبلها، وأن تؤمن أيضا بما يحدث في حياة البرزخ، الموت وما بعده، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وفي موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر، نشج الصحف ووضع الموازين وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. وهذا كله يجب أن تؤمن به ويدخل في الإيمان بالدار الآخر. قال رحمه الله تعالى: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ مجيء الساعة من مفاتيح الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وذكر أماراتها. وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. وتلا الآية السابقة. قال رحمه الله تعالى: ما مثال أمارات الساعة؟ من أمارات الساعة هي علامات الساعة التي تكون قبلها مقدمة لها. مثال قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أين موطن الشاهد من الآية؟ أو يأتي بعض آيات ربك، ما المراد أو يأتي بعض آيات ربك؟ طلوع الشمس من مغربها كما ذكر المفسرون، هاي الآية تدل على طلوع الشمس من مغربها، وهذا معنى قوله لا ينفع نفسا إيمانها. إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص سد باب التوبة، فلا يصلح لأحد أن يتوب بعد ذلك. وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ما العلامة التي تدل عليها هذه الآية؟ خروج الدابة من أرض مكة المكرمة لتعلم الناس مؤمنا وكافرا. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. إشارة إلى يأجوج ومأجوج، ومن أشراط الساعة الكبرى. يأجوج ومأجوج طبعا من بني آدم، لكنهم صنف معين في خلقته وشكله، ولكنهم من الإنس. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. الدخان الذي يغشى الأرض، وهذا يكون كما جاء في حديث ابن مسعود عند مسلم عند قرب الساعة. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أما زلزلة الساعة فهذا عند قيامها، يعني هذا عند قيامها تتزلزل الأرض، وهو المراد بقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، تتزلزل كل الأرض وليس جزء منها. قال رحمه الله تعالى: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث الخسوف وغيرها. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالموت؟ قال الله تعالى: الخسوف مش خسوف القمر، لا، المراد بالخسوف أنه يحدث خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالموت؟ قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك. لا، سيأتي معنا، هذه كلها أشراط تأتي تباعا، أشراط الكبرى ستكون تباعا، يعني لا يوجد وقت طويل بينها بخلاف الصغرى. الصغرى يمكن يكون هناك عقود بين كل علامة وعلامة، أما الكبرى قالوا إذا جاءت تأتي تباعا، لا يوجد هناك وقت بينها كبير، لكن بالتحديد لا يوجد عندنا تفصيل. نعم. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وغير ذلك من الآيات، وفيه من الأحاديث ما لا يحصى. والأمر مشاهد لا يجهل أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. يعني الذي وفقه الله للعمل بعد الموت هو من عباد الله المخلصين، لأن الإيمان بالموت أكثر ذكر هذه من لذات الموت، فالذي يؤمن بالموت حقيقة يعمل لما بعده، لكن أكثر الناس يعني يعتبرون الموت شيء لغيرهم وليس لهم، لأنهم يدركون أنه سيأتي كما قال عنادا واستكبارا. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان إن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. وهذا أشار إليه هذا المعتزلة، يقولون أن الإنسان له أجل، لكن إذا قتل قتلا فهو مات قبل أجله، هكذا تقول المعتزلة. المعتزلة تقول أن من يقتل قتلا هذا مات قبل أن يأتي موعد أجله، وهذا خطأ، فإن كل إنسان يموت بالأجل، لكن تختلف طريقة الموت، فهذا بالقتل وهذا بالمرض وهذا بسيارة وهذا بشيء آخر. فأشار إلى هذه المسألة حتى يرد على المعتزلة. نعم. وقال تعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال رحمه الله تعالى: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ قال تعالى: الفرق بين فتنة القبر ونعيم القبر وعذابه، فتنة القبر وأن تسأل في قبرك ما ربك وما دينك وما نبيك، هي تسمى ماذا؟ فتنة القبر. وأما نعيم القبر وعذابه فهذا بعد ذلك يكون. فهنا إذن مسألتان، فتنة القبر هذه مسألة، وعذاب القبر ونعيم هذه مسألة أخرى. قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ووجه الدلالة في الآية خفي حقيقة، لكن يمكن أن يستنبط من التهديد لما قال كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. فالله يقول كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، وكأنها فيها تهديد ووعيد أنه هنا الآن ستبدأ قصة العذاب أو النعيم. فهذا استنباط للدلالة على عذاب القبر أو نعيمه، وإن كان استنباط يحتاج إلى نظر يعني. فالاستدلال بهذه الآية بحد ذاتها هنا ليس بالاستدلال المتين. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، هنا نقول عذاب القبر ونعيمه لم ينص عليه في القرآن صراحة، وإنما هناك آيات استنبط منها ذلك. وأما النص على عذاب القبر فهذا كان صراحة أين؟ في السنة كما سيأتي معنا. هذه الآيات من الآيات التي استدل بها البعض على عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. فالعرض على النار غدوا وعشيا هذا عذاب ويكون في القبر. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. على قول من قال وفي الآخرة أي في القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي في القبر. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين أي في الدنيا وفي القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الدار الآخرة. فهذه إشارة إلى عذاب القبر لكنها ليست صريحة أيضا. قال رحمه الله تعالى: ما دليل ذلك من السنة؟ الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه فتنة القبر التي قلناها. نعم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أدرك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وحديث القبرين وفيه إنهما لا يعذبان. حديث القبرين أي مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، ما يعذبان في كبير، قال إنه ما لا يعذبان، هذا إشارة على إثبات عذاب القبر. وحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: وجبت يعني سقطت، وجبت يعني سقطت أو كسفت. طيب. قال: يهود تعذب في قبورها. وحديث أسماء: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجا. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد على صلاة صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفيه قصة الكسوف وأمرهم صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن الجماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع. له شرح على سلم الوصول، احنا قلنا له منظومة حافظ الحكم اسمها سلم الوصول، وشرحها ما هو؟ معارج القبول في 3 مجلدات مطبوع، وأفضل نسخ نسخة دار ابن الجوزي، وهو يستوفي فيه من الأدلة أكثر مما استوفى هنا. يعني هنا إذا بيجيب لك 5 آيات هناك بيجيب لك 50 آية، وهذا من شدة اعتنائه بالكتاب والسنة رحمة الله تعالى عليه. فحديث عذاب القبر باختصار متواترة، فالأصل أن إنكار عذاب القبر كفر، الأصل أن إنكار عذاب القبر كفر لتواتر أحاديثه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما دليل البعث من القبور؟ لا، لاحظ أنه سيبدأ معك رحلة يعني دليل الموت، دليل فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، ثم البعث، ثم النشور، ثم سيبدأ بمراحل الدار الآخرة والدليل على كل مرحلة من هذه المراحل. نعم. قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. إلى قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: يقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قال: يحييها الذي أنشأها أول مرة. إلى آخر السورة. وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. إلى آخر السورة. وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وغيرها من الآيات. وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحياء الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب إذ كانت قبل هامدة. كثيرا ما يستدل الله عز وجل على البعث بقضية إحياء الأرض الميتة بعد موتها بماذا؟ بالمطر. فيقول: انظروا إلى هذا هكذا يكون البعث. نعم. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال: ولعمر إلهك. وهذا حدث عام الوفود لما جاءت بعض الوفود جاء حديث العقيلي الطويل. نعم. شو بداية فقط؟ نعم. بداية ولعمر. ولعمر إلهك. ولعمر إلهك ما يدعو على ظهرها من مصرع قتيل ولا من مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تجعله من عند رأسه. حتى تخلية في الحقيقة في الحديث حتى تخلفه مش حتى تجعله. حتى تخلفه أي تعيده وتنشئه من عند رأسه. هذا كلام عن الموتى في القبور حيث تشق قبورهم يوم القيامة ويكون هناك مطر ينزل من السماء فيعادون على خلقتهم الأولى. حتى تخلفه أي حتى كما قلنا تعيد خلقته من عند رأسه. فالإنسان يكون في قبره ميتا فينزل الله مطر من السماء فهذا المطر يبدأ يحيي عجم الظهر كما لا يبقى عجم الظهر يبدأ يحيى الإنسان ويبدأ أول شيء رأسه يخرج ثم يأتي إنسان كامل خلص تعود إلى هيئتك الأولى وتستوي في قبرك جالسا مش كانوا أنت نائم وضعينك نائم تستوي جالسا وتستيقظ تنظر إلى هذه الحياة الجديدة التي بعثت إليها. فيقول ربك مهيم. مهيم أي الله يخاطب كل إنسان يقول ما شأنك يعني أنت ماذا تفعل هنا. الله عالم طبعا لكن هو يريد أن يختبرك أن تعرف ماذا تفعل في هذه الحياة الجديدة. فيقول العبد ربي أمس اليوم. أمس اليوم يعني العبد لسرعة الأمر يظن أنه أمس فارغ أهله يقول يا رب أنا كأني أمس كنت عند أهلي أو لعل اليوم كنت عند أهلي. هذا شك من العبد عندما يستوي في قبره لسرعة هذه المشاهد. فحياة البرزخ حياة غريبة في تفاصيلها. نعم. ولعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. شايف ولعهده بالحياة هو يظن نفسه أنه يعني البارحة فقط مات فيظن أنه أمس يا رب كنت عند أهلي أو اليوم يعني فقط اختفيت عنهم يوم واحد. نعم. فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع. قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرقت عليها وهي الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية. مدرة يعني قرية بالية. الأرض شوف الأرض كيف تكون قرية بالية ما فيها زرع ما فيها ضرع. طيب ثم ماذا يحدث؟ فقلت لا تحيا أبدا. ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها. أشرفت عليها بشرية يعني أنت تأتي إليها بعد ذلك فإذا بهذه الأرض قد أحيت من جديد. وهذا استدلال كما قلنا بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الخلق بعد موتها استدلال بهذا على هذا. ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فيخرجون من الأصواء من مصارعهم. الأصواء هي القبور تمام. فيخرجون من الأصواء أي من القبور إلى البعث. وهذا حديث صحاح ابن القيم رحمة الله عليه وضعفه أكثر أهل العلم. حديث العقيلي هذا صحاح ابن القيم في زاد المعاد وضعفه أكثر أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ما حكم من كذب بالبعث وكافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى وإن تعجب فعجبهم قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال رحمه الله تعالى: ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات بعد البعث؟ يتكلم الآن عن موضوع النفخ في الصور وكم عدد النفخات. بعض السلف قال هما نفختان: نفخة الفزع والصعق يموت بها كل من على الأرض، ونفخة البعث والإحياء، فهما نفختان. والبعض قال هي ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الإحياء، تمام. وكان الشيخ صالح العصيمي يقول الصحيح أنها نفختان، ومن فصل بين نفخة الفزع والصعق نقول لا، هي نفخة واحدة، أولها فزع وآخرها صعق، بدل من تجعل نفختين نقول هي نفخة واحدة أولها فزع ثم بعد ذلك نهايتها الصعق، فهذا قول يجمع بين هذه الآراء. طيب. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن إذا سورة الزمر عبرت بالصعق، ونفخ في الصور فصعق. طيب. ففي هذه الآية ذكر النفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث، ثم الثانية للبعث ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، نعم. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في سورة النمل ماذا قال تعالى؟ ففزع، ما قال فصعق، فالبعض ظن أن هذه نفخة أخرى غير نفخة الصعق. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، وهذا الأصح. ويؤيده حديث مسلم: وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليت ورفع أصغى ليت، الليت هو جانب العنق، والإنسان لما يسمع صوت يعني يصغي بجانب عنقه، فأصغى ليت أي نزل بجانب عنقه ليسمع الصوت، أصغى ليت، فالليت هو جانب العنق، نعم. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس، يعني يكون في الأرض إنسان عم بيزبط البئر تاعته وعم ببلطها، فتأتيه فجأة نفخة الصعق، هذا أول من يسمعها، نفخة الفزع والصعق، يكون رجل يلوط بئره. وشان يلوط بئره؟ يعني بيسهمدها وبيزبطها، فجأة تقوم القيامة. ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل شعبة الشعب. هذا خلاف، شك شعبة، هل هي الطل؟ والطل هو الندى أو الذل، والأصوب هي اللفظة الأولى الطل وليس الذل، أن الله يرسل الطل وهو الندى، تعرف قطرات الندى في الصباح، فهذا الندى تنبت به أجساد الناس في قبورهم وتبدأ عملية البعث من جديد، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث: من فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفخة. البعض فرق بين الفزع والصعق وجعل هذه نفخة وهذه نفخة أخرى. ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه حديث الصور الطويل ضعيف لذلك لم يؤخذ به، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. إذن الصحيح أنها نفختان، ونفخة الفزع هي نفسها نفخة الصعق، لكن أولها فزع وآخرها صعق، وهكذا ينتهي الأمر. قال رحمه الله تعالى: كيف صفة الحشر من الكتاب؟ بعد أن يحدث البعث تبدأ عملية حشر الناس إلى أرض المحشر، نعم. قال: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. هكذا يحشر الناس، هناك السابقون، وهناك أصحاب ميمنة، وهناك أصحاب مشأمة، نسأل الله العافية، نسأل الله أن نكون من المقربين، نعم. وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر. ما معنى الهمس؟ قال: فلا تسمع إلا همسا، فسر الشيخ حافظ أن الهمس يعني يوم القيامة لما يبدأ الحشر لا تسمع إلا همسا، والهمس هي حركة الأقدام على أرض المحشر كحركة خفاف الإبل، هذا معنى الهمس، مش الهمس التمتمة، لا، الهمس هكذا فسرها البعض، حركة الأقدام على أرض المحشر. وقوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. والذين يحشرون على وجوههم من هم؟ الكفار يحشرون على وجوههم، نعم. قال رحمه الله تعالى: كيف صفته من السنة؟ لا، سيذكر كيف وصف الحشر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق. انتبهوا، هذا الحديث حقيقة الذي ذكره ابتداء ليس الحشر الذي بعد البعث، لا، الحديث الذي يذكره ابتداء هو الحشر الذي يكون في آخر الزمان، عندما تخرج نار من أرض اليمن تحشر الناس إلى أرض المحشر في بيت المقدس. هنا ننتبه أن الحديث الأول لا يتكلم عن الحشر الذي بعد البعث، وإنما يتكلم عن الحشر الذي يكون متى؟ في آخر الزمان، عندما تخرج نار من عدن فتحشر الناس إلى أرض المحشر. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاثة طرائق، أي من ثلاث جهات، يذهبون باتجاه أرض الشام، ويكونون راغبين، راهبين يعني أي راغبين في الذهاب إلى أرض الشام، راهبين من النار التي تلحقهم خلفهم. نعم، راغبين راهبين. كيف يكونون؟ قال اثنان على بعير وثلاثة على بعير. واضح أن هناك يكون شح في الإبل، فبصير كل اثنين يتناوبوا على بعير، الكل يريد أن يصل إلى أرض الشام، وكل ثلاثة على بعير، وأحيانا أربعة وأحيانا عشر. طيب، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، يعني في ناس على المشي بدون بعير، تحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، يعني وين ما نزلوا يرتاحوا النار وراهم، وإذا قاموا النار تتبعهم، وهذا كما قلنا في آخر الزمان وليس بعد البعث. وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ هذا سؤال عن الحشر الذي يكون بعد البعث، كيف يحشر الكافر على وجهه كما جاء: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، قرأناها قبل قليل. فأحد الصحابة يقول: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فانظر الإجابة النبوية اللي تعتبر منهج في طريقة التسليم بالنصوص. قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشي أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ اللي مشاه على رجليه في الدنيا خليه يمشي على وجهه يوم القيامة، فما في داعي لأن تسأل عن هذه الأمور، الله قادر على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. وهذا أيضا بعد البعث، وهذا هو الحشر الذي كان ينبغي. أنا أظن أن الحديث الأول ذكره هنا لا مناسبة له، إننا لا نتكلم عن الحشر الذي قبل البعث، أنت هنا تتكلم عن الحشر الذي بعد البعث، فما كان ينبغي أن يولد الحديث الأول، والله تعالى أعلم. نعم. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: في ذلك يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يعني عائشة تخشى أن تنكشف عورتها وتظهر حياء الناس، عائشة الحيية رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، كيف يحشر الرجال والنساء حفاة عراة؟ يعني ألا ينظر الرجال إلى النساء؟ فيخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهوة تنتزع من الناس في الموقف، ما في شهوة، ما في حدا فاضل حدا، يوم يفر المرء من أبيه وأمه، يوم يفر المرء من أبيه، يفر من أخيه أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني الأمر أشد من ذلك، ما حدا فاضل أن ينظر إلى من بقربه، وهذا يدل على هول ذلك المشهد. وأنا قد يسأل الناس عن الإنسان في قبره، ألا يمر بنعيم القبر المؤمن؟ طب لماذا يوم القيامة في المحشر يخاف؟ إخواني، كل مشهد من مشاهد يوم القيامة ينسيك ما قبله، يعني عندما تبعث يوم القيامة تنسى نعيم القبر الذي كنت فيه من هول المشهد، كلما تمر مرحلة أخرى أشد منها. يعني أنت إذا جلست ورأيت ميزانك ورجحت الحسنات، لماذا تخاف على الصراط؟ ستخاف، لكن لماذا تخاف؟ كل مشهد مفزع أكثر مما قبله، فتنسى الخير الذي كنت فيه وتقبل على مشهد قلق، فيعود الخوف من جديد. فهذا ينتبه له، لأن بعض الناس يسأل أن الإنسان المؤمن ينعم في قبره، فلماذا يخاف في المحشر من هول المشهد؟ من هول المشهد تنسى ما قبل ذلك. قال رحمه الله تعالى: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يوخرهم يومين تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. هنا يخبرك هذه الآيات عن صفة الناس في الموقف: القلوب لدى الحناجر كاظمين، الناس في عرقها في خوفها، الكفار مهتعين مقنعي رؤوسهم، فزع وخوف، مواقف مهيبة، نسأل الله السلامة والعافية أحبابنا. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، ومعنى سنفرغ لكم أي على من فسرها بأنه يوم القيامة، يعني استنونا شوي. قال رحمه الله تعالى: كيف صفة الموقف من السنة؟ فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس، قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحد في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رشحه أي عرقه، الرشح هنا هو العرق، يصل العرق لبعض الناس على حسب ذنوبهم وخطاياهم، بعضهم من يلجمه العرق الجامن فتخفف من الذنوب والمعاصي حتى يخف العرق، وأعمل الأعمال التي تجعلك في ظل الرحمن يوم القيامة عندما تدنو الشمس، هناك أناس لا يكونون إلا في ظل الرحمن، فاحرص على الأعمال التي تجعلك في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، وهذه في الصحيح. قال رحمه الله تعالى: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال بعد أن تكلم عن الحشر انتقل لصفة العرض على الله سبحانه والحساب بين يديه، فما أدلتها من الكتاب والسنة؟ وهذا الجميل في هذا الكتاب أنه يربطك بالنصوص، يعني ما في كلام لنفسه كثير، كلامه محدود لكن كلها نصوص كتاب وسنة. لذلك يقول هذا الكتاب ينبغي أن يحصله طالب العلم ليعلمه للناس، تعلمه لزوجتك، لأبنائك، في مراكزكم، في مجامعكم القرآنية. هذا الكتاب سهل أحباب الكرام، ما في غموض، عقيدة أهل السنة واضحة كلها من الكتاب والسنة وبنصوص واضحة جلية، فعليكم أن تقتنوا هذا الكتاب وتعلموه وتنشرونه في مجامعكم. نعم. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن هناك سؤال وهناك افتراق بعد السؤال إلى حال أهل النعيم وحال أهل الجحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: كيف صفة ذلك من السنة؟ فيها أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يقشر حساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. إذا ما الفرق بين الحساب والعرض؟ العرض يكون لأهل الإيمان، أن الله يعرض عليهم أعمالهم بما فيها من الخير والشر، ثم يكون سريعا يتجاوز عن سيئاتهم ويذهب بهم سريعا إلى جنات النعيم. وأما الحساب بالتفصيل فهذا إنما يكون لأهل الشقاوة، يوقفهم الله على كل ذنب ذنبا، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: من نقش حساب عذب. وقالت عائشة رضي الله عنها: ليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. وقال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا. وهذا كله سؤال، الله يخاطب هذا الكافر، وهذا موطن الشاهد أن الله يسأل الكافر: لماذا لم تؤمن ولماذا لم توحد؟ فهذا سؤال سيكون محرج لهؤلاء القوم. وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، يقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره ثم يقول فيقرر يعني يوقفك إن اليوم أطلقت بصرك على الحرام، اليوم استغبت فلان، اليوم كذا، يوقفك على أعمالك السيئة الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يخبرك أنه قد عفى عنها بأعمالك الصالحة، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم القيامة. نسأل الله الستر والعافية جميعا. قال رحمه الله تعالى: كيف صفت نشر بعد العرض والحساب تأتي مرحلة ماذا؟ نشر الصحف. الآن طب كما قلت، طب أنا الآن إذا حسبت، طب أنا مش عارف خلاص أين سأذهب، لكن كما قلت لك كل مشهد أصعب مما قبله، أنت بتنسى المشهد اللي قبله وتبقى على خوف ووجل. لذلك كان أبو بكر يقول: أنا يعني لا آمن بكر الله حتى أضع القدم الثانية في الجنة، يعني أنا حتى لو وضعت القدم الأولى أبقى أخشى من مكر الله بي حتى أضع القدم الثانية، حينئذ بطمئن أن الأمور وصلت إلى مرحلة الأمان والسلام. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. إذا نشر الصحف يكون بعد العرض والحساب، يعني ما موطنه يوم القيامة ليس قبل العرض والحساب، لا، بعد العرض والحساب تتطاير الصحف، هناك من يأخذ كتابه بيمينه وهناك من يأخذ كتابه بشماله وهناك من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. نعم. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إلى قوله الخاطئون. وفي آية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه. وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. والحقيقة البعض قال أن كل من يؤتى كتابه بشماله سيأخذه من وراء ظهره، والبعض قال لا، هناك تفصيل، هناك من يأخذ كتابه بشماله من الأمام، وهناك من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فالذين يأخذون بشمالهم على صورتين: من يأخذ بشماله لكنه من الأمام، وهؤلاء قالوا بعضهم قالهم عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها، والذين يأخذون من وراء ظهورهم هم الكفار الذين خلص يعني ما في فائدة. والبعض قال لا، كل من سيأخذ كتابه بشماله فسيأخذه من وراء ظهره. فهناك قولان في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما دليل ذلك من السنة؟ فيها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف الذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف مرتين. فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون هو الكفار، فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقال الشاهد: ثم تطوى صحيفة حسناته، أنه أول الحديث هذا مر معنا في العرض والحساب، لكن موطن الشاهد: ثم تطوى صحيفة الحسنة. طيب. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عائشة يعني تريد ماذا؟ يا رسول الله لا تنسناش يوم القيامة، هل يذكر الحبيب حبيبه؟ هي تخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها يوم القيامة، فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند يعني قال في ثلاث مواطن ما حدا بتذكر حدا. يا عائشة، في ثلاث مواطن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتذكر عائشة، هذا من هولها. أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا. عندما توزن الأعمال كل واحد ينظر إلى ميزانه، ما حدا يفكر إلا بهذه اللحظة الحاسمة. وأما عند تطاير الكتب، إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله. الحالة الثانية عند تطاير الكتب، طبعا تطاير الكتب قبل الميزان، كما ذكر المحققون أن تطاير الكتب وأخذ الكتاب باليمين والشمال هذا يكون قبل أن توزن الأعمال. نعم. وحين يخرج عنق من النار، يعني في لحظة يخرج عنق من النار يريد أن يلتهم الكفرة، في هذه اللحظة ما حدا بيشوف حدا، أنت يعني ما في مجال أنك تفكر بحدا الآن، يعني هناك شيء يخرج من النار عنق يمد ليأخذ أناسا أمام كل المشهد، فكل واحد ساعتها بفكر في نفسه: هل سأكون من يأخذ هذا العنق أم سأترك؟ نسأل الله السلامة والعافية. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفته؟ إذن بعد تطاير الصحف وكل واحد يأخذ كتابه الآن سيبدأ الميزان، وما الذي يوزن؟ هل الذي يوزن هو الأعمال أم الصحف أم نفس الإنسان؟ هناك ثلاثة أقوال أهل العلم، منهم من قال الذي يوزن هو أعمالك، ومنهم من قال الذي يوزن هو لا السجل نفسه سجل الأعمال، ومنهم من قال من يوزن هو نفس الإنسان يوضع في الميزان، ولعل أشهر الأقوال هو القول الأول أو الثاني، يعني لأن كلاهما يرد إلى الآخر. وأما أن نفس الإنسان يوزن هذا ذكره بعض أهل العلم، ولكن يعني دليله ليس بالظاهر القوي. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه الآية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هي الذين أو هي التي استدل بها من قال أن الإنسان هو نفسه يوزن، أن الله قال في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، عندما يوضع الكافر في ميزانه يطيش به الميزان ويكون خفيفا في وزنه، ففيها إشارة إلى أن الذي يوزن هو نفس الإنسان، ولكن كما قلنا يعني إشارة والتصريح الأكثر أن الذي يوزن هو الأعمال نفسها أو سجلات الأعمال. قال رحمه الله تعالى: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ في أحاديث كثيرة، من أحاديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح حديث البطاقة، الرجل الذي يؤتى بأعمال سيئة ولا يبقى له حسنة واحدة، فيقول له الله: هل لك حسنة؟ يقول: يا رب أنا ما فعلت حسنات، كل أعماله سيئة في الحياة. فيقول: لا، بقيت لك حسنة. الرجل يتعجب: ما هي الحسنة التي بقيت؟ فتخرج له بطاقة واحدة، وهي ماذا؟ لا إله إلا الله قالها في حياته. فهذه البطاقة توضع في سجل الحسنات فيطيش بها أو تطيش سيئاته، يعني يذكر الحسنات وتطيش ماذا؟ السيئات. ولكن هذا الحديث كما قال كثير من أهل العلم إنما هو كان قبل يعني لرجل مات قبل أن نزول الصلاة وما شابه ذلك من الأمور. إنه لو كان هذا لكل الناس إذا كل إنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ويقول لا إله إلا الله يقول أنا عندي هذه البطاقة وهذا الحديث يؤيدني أن هذه البطاقة وحدها سترفع ميزاني. فنقول هذا الحديث خاص برجل معين في ظروف معينة وليس حديثا عاما لكل إنسان أن كل من قال لا إله إلا الله وفعل كل الذنوب والمعاصي ولم يفعل طاعة سيثقل ميزان الحسنات له. لا، هذا خاص بهذا الرجل لأمر يتعلق به الله تعالى أعلم بحاله وليس على عمومه وإطلاقه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. لهما في الميزان، وهذا دليل آخر قد يستدل به على ماذا؟ على أن الذي يوزن نفس الشخص، أنه قال قدماء ابن مسعود أثقل في الميزان من ماذا؟ من جبل أحد. لكن بعض قد يقول أن المراد أن وزن ابن مسعود عند الله الوزن المعنوي وليس المراد بميزان الحسنات والسيئات. يعني هذا المراد بهذا الحديث ميزان الحسنات والسيئات، هذا بحد ذاته هو محل نظر وجدال. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا دليل على أنه يعني يمكن أن يستدل به على أن الذي يوزن هو نفس الشخص. نعم. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال رحمه الله تعالى ما دليل الصلاة من الكتاب؟ قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. بعد قضية الميزان تأتي قضية ماذا؟ الصراط. والصحيح أن الحوض قبل الصراط، وسيذكر الحوض بعد الصراط، لكن الصحيح أن الحوض حوض الأنبياء الذي يريده أهل الإيمان يكون قبل الصراط. بين الميزان والصراط هناك مسألة الحوض، وهو لعله ذهب إلى رأي آخر يرى أن الحوض يكون بعد الصراط، وهذا يعني ليس ما عليه المحقق. نعم. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يسعى نورهم أين؟ على الصراط. وهذا موطن الشاهد في الآية أنه الإنسان متى يحتاج إلى النور؟ وهو على الصراط، وكل إنسان سيمشي على الصراط بحسب ما عنده من النور. اللهم أتمم لنا نورنا. نعم. قال رحمه الله تعالى ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ فيها حديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. الجسر هو الصراط. نعم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطر. الجسر مدحضة مزلة، يعني ما في مجال أنك تمشي عليه بسهولة، كثير من الناس تتزل في هذه اللحظة، عليه خطاطيف وكلاليب، يعني كلبشات زي ما نقول يعني بمفهومنا العام، كلبشات تريد أن تخطفك لتنزلك إلى قعر جهنم. لأن الصراط أين ينصب؟ فوق جهنم، والكل سيمشي عليه من المؤمنين والكافرين، وهناك كلاليب من تحت الصراط شغالة تريد أن تخطف الناس، وتخطفهم على حسب أعمالهم. وهناك حسكة مفلطحة، الحسكة الشوكة، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد، هذه شجرة يعرفها أهل نجد ولا أعرفها أنا حقيقة، تكون في أراضي يعني مشهورة في صحراء نجد، شوكة حادة جدا، سيكون مثلها يخرج من النار ويكون على الصراط، يأخذ الناس على حسب ذنوبهم وخطاياهم. يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخير. وكيف يمر أهل الإيمان على الصراط؟ على حسب أعمالهم. منهم من يمر على الصراط كالبرق، منهم من يمر على الصراط كالريح، منهم من يمر كأجاويد الخيل، يعني الخيل الجواد السريعة، ومنهم من يزحف زحفة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يجر جرة كما قال اقرأ. فناجي مسلم وناجي مخلوق. فناجي مسلم، يعني في واحد ينجو بدون أي إصابات، يصل إلى السكة الأخرى بدون أي إصابة، وهناك ناج لكنه إيش؟ مخدوش، يعني جرح له شوي استطاع وهذا على حسب الأعمال طبعا، هذا على حسب أعماله. وناج نجا بحمد الله لكنه جرح قليلا، والعياذ بالله الثالث من هو؟ ومكدوس في نار جهنم. نعم. حتى يمر آخرهم يسحب سحبة، يعني في ناس بتمر على الصراط تمشي حالها، لكنه يعني في واحد بيسحبها صاحب حتى تتجاوز إلى الجهة الأخرى. الحديث في الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا الصراط أنتم تتخيلون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، الله أعلم كيف سيكون الحال. لذلك ما دعاء الأنبياء على الصراط؟ اللهم سلم سلم. كل الأنبياء على الصراط دعواتهم اللهم سلم سلم، تتكلم عن شعرة وسيف بدك تمشي عليه، فنسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: ما دليل القصاص من الكتاب؟ القصاص هو القنطرة التي تكون بعد الصراط يقتص فيها المؤمنون من بعضهم البعض حتى يدخلوا الجنة بسلام، قلوبهم سليمة على بعضهم. فهنا يتكلم عن قنطرة تكون بعد الصراط يجتمع فيها أهل الإيمان. إذا في واحد استغاب له واحد، واحد شتم أحد أخوانه ذكره بسوء، هنا يتم القصاص حتى ندخل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهذا هو المراد بالقصاص هنا. وإن كان هناك قصاص عام سيكون قبل الصراط في أرض المحشر يقتص كل الناس من بعضهم البعض عموما. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. لا ظلم اليوم، إذا لابد من قصاص حتى ما أحد، يعني إذا كان أحد ظلم الآخر لابد يأخذ مظلمته. نعم. إلى قوله: والله يقضي بالحق. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قال رحمه الله تعالى: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ فيها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا حقيقة كثير من الأحاديث التي أتى بها ليست في القصاص الذي بعد الصراط، كثير منها في القصاص الذي يكون في أرض المحشر قبل، يعني عند الميزان. أنك تعرفون أن الإنسان إذا كان أخذ ظلم أخاه في الدنيا يؤخذ من ماذا؟ من حسناته إلى أخيه، وإذا ما عنده حسنات يؤخذ من سيئات أخيه فتوضع على سيئاته. فهذا يكون لا في أرض المحشر. وأما القصاص النهائي الذي يكون بعد الصراط فهذا يكون فقط بين أهل الإيمان حتى تتصافى قلوبهم. فهناك قصاصان: قصاص قبل الصراط وهناك قصاص بعد الصراط، فينتبه لهذا الأمر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخي فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يأخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبس. هذا هو الدليل على القصاص الذي يكون بعد الصراط، يخلص المؤمنون من النار، يعني بمروا على الصراط فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض، أي يقتص من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الحوض من الكتاب؟ قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن أعطناك الكوثر. وقال رحمه الله تعالى: ما دليل وصفته من السنة؟ في أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض. كما قلنا الصحيح أن الحوض قبل الصلاة وليس بعده، وهذا رأي آخر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: هل الكوثر هو نفس الحوض؟ الصحيح لا، الكوثر ليس هو الحوض، الكوثر هو نهر للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يصب في الحوض الذي يكون في أرض القيامة. الكوثر نهر في الجنة، هذا النهر أين يصب؟ يصب في الحوض الذي يكون في أرض المحشر. فالكوثر ليس هو نفس الحوض، هذا ينتبه له، لأن هنا الاستدلال مشكل عند حافظ الحكم، يظاهره أنه جعل الكوثر هو نفس الحوض، وهذا وإن كان رأي لبعضهم لكنه ليس برأي صحيح. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله إني فرط لكم، أي إني سابق لكم، أنا سأسبقكم وأنتظركم. نعم. وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن وريحه، هذا صفة حوضه صلى الله عليه وسلم، ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني الأوعية التي تكون ليشرب منها كنجوم السماء، كعدد نجوم السماء كثيرة جدا، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. نسأل الله أن نكون جميعا ممن يشرب من حوضه، لكن شرط أن تشرب من حوضه ما هو؟ اتباع سنته. لذلك هناك أناس يذادون عن الحوض ولا يسمح لهم بالمرور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، فتقول له الملائكة: لا تعرف ماذا أحدثوا من بعدك. هؤلاء أهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية، يحجبون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وغير ذلك من الحديث فيه كثيرة. طيب، نقف عند موضوع الجنة والنار وننهي مجلسنا بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نحاول أن نفعل كما فعلنا البارحة، الشباب يبقون في مجالسهم وجزاهم خير، الأخوات يذهبن لتجديد الوضوء، وأنا أفضل أن الأخوات يصلين في مكانهم هنا، لا في داعي للصلاة في الأعلى حتى لا يتأخرنا. فأرجو من الأخوات من أرادت أن تذهب إلى دورات المياه وما شابه ذلك سريعا تذهب. الشيخ ضع الحاجز، في حاجز موضوع هنا، الشباب يبقون في أماكنهم يعني من أراد أن يقف في مكانه فله ذلك، من أراد أن يقف في مكانه فله ذلك. الإخوة يخدمونكم بأعينهم كما يقولون. بدنا الهدوء إخواني الكرام، الذي يوزع فقط إخوة محددون، الذي يوزع إخوة محددون حتى يأخذ كل إنسان حصته، الله يكرمكم، من دون تجاوز في ذلك. يلا شيخ عبد الرحمن تفضل. فالأعداد تخصوص الوقت الذي تريد أن تتجاهد في الصلاة، تتجاهد ثم